بالسياسة. برنامج سياسي حواري يتناول بالنقد والتحليل كل مستجدات على الساحة. بالسياسة يكون نهار ثلاث من 6-8 مع جمال بوزيدي. أخواتي المستمعات، إخواني المستمعين، متتبعين الأوفياء أينما كنتم وحيثما يصلكم التردد 107.6 لإذاعتنا إذاعة القصرين فهم، عمتم مساء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المصافحة الإذاعية الجديدة ضمن موعد متجدد مع برنامجكم السياسي الحواري الأسبوعي بالسياسة. جمال بوزيدي في الأعداد والتقديم، وزميلنا علاء العجلاني في التأمين التقني والصوتي، يتوجهني عبر الأثير بخالص السلام إلى متتبعين الأوفياء وكل المستمعين الكرام، فمتابعة رائقة للجميع. الجرأة والصراحة شعارنا، المصداقية والموضوعية خيارنا، وتناول مواضيع الساعة بالنقد والتحليل نهجنا ومسارنا. وطبعا وكالعادة، من لم يعجبه وجهه في المرآة لا يجب أن يشتم المرآة، وستظل إذاعتنا مرآة المجتمع وصوت المواطن في القصرين. حركة النهضة ومعادلة التحول والتغول، وأحزاب أخرى على شفا الإفلاس السياسي وعتبات التسول. حركة النهضة خطفت الأضواء وتصدرت المشهد السياسي من خلال مؤتمرها العاشر والثاني بعد الثورة، والذي بدأ استعراضيا بكل ما في الاستعراض من إبهار. فهل حقق هذا المؤتمر الذي أرادته قيادة الحركة تاريخيا أهدافه السياسية؟ هل أراد رموز الحركة أن يوجه رسائل مشفرة إلى الداخل والخارج في ظرف إقليمي ودولي مشحون بالتوتر والتحولات؟ هل فكر النهضويون في استعراض قوتهم الجماهيرية والتأكيد على شعبية حركتهم وأهمية وجودها كرقم صعب في المعادلة السياسية في البلاد؟ هل انتقلت الحركة من مرحلة الصدام الإيديولوجي إلى مرحلة التكتيك السياسي؟ لماذا أقدمت هذه الحركة الإسلامية على بعض التنازلات الموجعة ولسان حال مناضليها يقول نحن تونسيون مدنيون وديمقراطيون، فهل يكفيكم هذا؟ فهل إن مثل هذه التنازلات اختيار أم اضطرار؟ فما الذي ظل عالقا بالأذهان بعد هذا المؤتمر؟ ما الذي جعل القواعد النهضوية وخاصة الناخبين يهتفون كثيرا للرئيس البيجي قايد السبسي بعد أن كانوا بالأمس القريب يسيطنونه ويعتبرونه عدوهم الأول، بل امتدادا لنظام بن علي عدوهم التاريخي؟ وفي كلمة، ما مدى تأثير هذا التحول في الخطاب السياسي لحركة النهضة والتغيير في نهجها التكتيكي على الخارطة الجيوسياسية بتونس؟ إذن أخواتي المستمعات، إخواني المستمعين، كلها أسئلة حارقة وفارقة يستوجبها طبعا نهجنا التحليلي وخيارنا النقدي لأحداث الساعة. وحدث اليوم هو المؤتمر العاشر لحركة النهضة بعد أن أسدل عليه استطار صبيحة يوم الاثنين فجرا، قد يؤشر على بزوغ فجر جديد لحركة النهضة. جملة هذه التساؤلات إذن سنحيلها بدورنا لضيوفنا المحترمين الذين شرفوننا بالحضور اليوم في بلاتو بالسياسة. على يميني الأستاذ سليمان بوعود، ناشط سياسي وحقوقي ونقابي، مرحبا بك أستاذ. إلى جنبه السيد محمد الصغير اليوسفي عن حزب حركة النهضة، مرحبا بك سي محمد الصغير. على يساري الأستاذ محمد كمال اليحيوي، محامي وناشط وقيادي بحركة مشروع تونس، مرحبا بك أستاذ. وضيفنا المعتاد كالعادة السيد محمد الطاهر الخضراوي، ناشط بالمجتمع المدني، مرحبا بك مرة أخرى سي محمد الطاهر. مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين. نجدد تشكراتنا لكل من التحق بنا الآن في الاستماع كذلك لزميلنا علاء العجلاني على المجهودات التقنية المبذولة. نبقى مع أولى فقراتنا الغنائية ولا نعود. نرجعكم من جديد أخواتي المستمعات أخواني المستمعين متتبعين الأوفياء متتبعي برنامج بالسياسة ككل يوم ثلاثاء في مثل هذا التوقيت. حصة اليوم أو موضوع حصة اليوم ما بعد مؤتمر حركة النهضة اللي مثل الحدث السياسي صراحة في خلال هذا الأسبوع منعرج سياسي هام في تاريخ البلاد، ربما كما أراده مناضلو ورموز حركة النهضة الحدث التاريخي على الأقل على مستوى مسيرتهم النضالية وعلى مستوى تاريخ الحركة ككل. القراءة النقدية التحليلية لما بعد الحدث لما بعد مؤتمر حركة النهضة. نبتدئ معك سي محمد صغير باعتبارك ممثلا رئيسيا في هذا البلاتو لحركة النهضة، ما الذي ظل عالقا بالأذهان بعد هذا المؤتمر؟ على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محمد صغير اليوسفي عضو مجلس الشورى، عضو مكتب الشورى، عضو لجنة الإعداد المادي للمؤتمر، وعضو مجلس الشورى القادم إن شاء الله. بالتالي أنا من بين 14 الذين هندسوا لهذا المؤتمر من البداية متاعه للنهاية، وفي عضويتي في المكتب الشورى زاد كيف كيف اللي كانت الهندسة الكاملة للمؤتمر، سواء كان من حيث المضامين أو من حيث العدد المادي. على كل حال أنا ما زلت أنا في الصحن، أنا ما زلت في الصحن، وبالتالي اللي يبقى عالق هو بالنسبة لنا أنه أنجزنا اللي كنا مقررينه، الحمد لله انتهى في التوقيت اللي كنا محددينه بالنتائج اللي كنا نصورها ونأملها إن شاء الله، إن شاء الله يكون فيه خير وبركة على البلاد. قررنا جملة حوايج إن شاء الله ربما بتواتر الحوار فيما بيننا النجم بينها، أما على كل حال في النهاية هو كان مؤتمر جامع لكل التونسيين، إن شاء الله يدخل الفرح لكل التونس، يبين اللي بلادنا رأي قوية في الإمكان أنه يتعامل معها بندية، أنه الأطراف السياسية في البلاد رأي نجم تختلف لكنها ما تتفرقش، ولكل حال الصورة النهائية اللي اعطيناها لرئيس الدولة اللي أكثر حولها اللغط هي ذيك، هي بالنسبة نحن حركة النهضة أنه نحتكم الصندوق في اختلافاتنا لكن النتائج الصندوقية تحسم، لما تخرج النتائج فمبروك للنجاح، ورئيس الدولة هو رئيس كل التونسيين ولابد أن يتعاملوا معه هذا كل التونسي بنفس الشكل، وهذيك حبينا ثقافة نرسيها في الناخبين متاعنا على أساس أنه الباجي قاسم السبسي هو رئيس تونس بكل شيء ولابد أن نتعامل معه على الأساس هذاك، وفي قوة الرئيس هي قوة البلاد، وبتبت الحال نحن في وضع اقتصادي واجتماعي التعب إلى أقصى حدود التعب، وبالتالي نحن لما يكون رئيس قوي في تقديري أنه النجم دول الأخرى تتعامل معه بجدية وتحترمه وتمد يد العون لتونس اللي في عون نحن في مثل الحاجة دي. تقريبا هذا، لكن ثم برشا تفاصيل أخرى، أنا سامحوني أن روحت البارح من تونس، إذا كانت عندنا مشاغل من عامين على مسؤول المضامين وعلى مسؤول العدد المادي، ثم بالنسبة للعدد المادي هذاك طلب منا تقريبا عام وكثير من الجهد، وجهنا استدعت كل الأطراف السياسية باختلاف مشاربها كلها، وأقول كلها وبيد يد، يعني كيف ما إنسان يعمل عرس بالضبط، هذه طريقة عملنا مهلا مراسلات غير ذلك، كل واحد مد له استدعائي في يده، استدعاءات رسمية بتبقى. استدعاءات رسمية أكيد، وعن طريق ناس قيادات في الحركة، اللي جاء مرحب به واللي جاء عذر واللي ما جاش عذر معاه، إن شاء الله في مناسبات أخرى يبقى نحن كل أولاد تونس، وفي النهاية إن شاء الله تونس هي تكون رابحة من مؤتمر حركة النهضة قبل كل شيء. واضح، شكرا لك، قلنا هذا معطى أولي، سندخل شيئا فشيئا وتباعا في تفاصيل هذا المؤتمر، هناك العديد من المفاجآت رغم أنه كانت الانتظارات على الأقل انتظارات قواعد حركة النهضة أكثر بكثير مما أسفر عليه هذا المؤتمر، سنأتي تباعا لذلك. أمر معك الأستاذ سليمان، هناك من يقول أن حركة النهضة تتأرجح الآن بين مقاربتي التحول والتغول، هناك من يرى فيها تحولا جذريا في خطابها السياسي وربما توبة بين ظفري توبة سياسية، وهناك من يرى أنها في اتجاه سحب البساط من تحت أقدام الكل والتغول على مستوى أو في مستوى المشهد السياسي عموما. تفضل. شكرا. أنا نحب نطرح سؤال فيما يتعلق بمؤتمر حركة النهضة الأخير. برشا سمعنا برشا حديث على أساس تحول سياسي في تاريخ حركة النهضة. أنا يطرح سؤال، هذا التطور أو التحول بين الظرفين هل هو تطور فعلي؟ هل هو تطور فعلي أم مناورة سياسية؟ أعتقد إذا كان نريد أن نجيب عن هذا السؤال لابد من طرح إشكالية تالية، أي تطور أو تحول في تاريخ الحركات السياسية يجي نتيجة سيرورة تاريخية، ومن ناحية ثانية تقييم وتقديم نقد ذاتي للتجربة السياسية اللي خذتها الحركة أو أي حزب سياسي في تاريخه. بالتالي معنى التقييم يتطلب زوج شروط، الشرط الأول هو تقييم المسار التاريخي للحركة و الوقوف عند الأخطاء التي ارتكبت، باش نحكي على تحول أو تطور في الخطاب السياسي. يعني هنا غياب ما يسمى بالنقد الذاتي قبل التحول، قبل دخول مرحلة التحول. هذا هو. هل أجاب مؤتمر حركة النهضة الأخير على العديد من الأسئلة الحارقة اللي طرحها التوانسة في علاقة بالموقف، خاصة فك الارتباط بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وهو أهم إشكالية مطروحة في إذا كانت حركة نهضة تريد أن تتحول من حزب ديني إلى حزب سياسي، أو الفصل بين الدعوي والسياسي، الدعوي والسياسي. وهنا لابد نحب نوقف عند نقطة مهمة جدا في الفصل ما بين هو دعوي وما هو سياسي. هل نطرح سؤال تالي، هل أن تونس هي أرض دعوة؟ أعتقد ليس بالضرورة في هذا المعنى أن تكون أرض دعوة، باعتبار أن الشعب التونسي بصفة عام هو شعب عربي مسلم متمسك بتقاليده وثقافته الإسلامية، فبالتالي ليس في حاجة إلى حزب سياسي ديني باش يعلمنا تقاليد وشعار الإسلام. هذا من ناحية. من ناحية ثانية نرجع للمؤتمر حركة النهضة الأخير، قلت هل أجاب هذا المؤتمر عن العديد من التساؤلات العالقة عند شريحة واسعة من الشعب التونسي من المجتمع التونسي؟ أولا فك الارتباط بالتنظيم العالمي لإخوان المسلمين، إذا كان أرادت أن تحول فعلا إلى حزب سياسي مدني لابد أن تفك الارتباط بالتنظيم العالمي لإخوان المسلمين. الاثنين فيما يتعلق بالعنف، النهضة مارست تاريخين شتى أشكال العنف، بداية من حديث باب سويقة إلى ما حدث في 9 أفريل في عهد الحكم حكم ترايكا، رمي القمامة على الاتحاد العام التونسي للشغل، تجيحها لما يعرف وما يسمى، ما حبش نسمعها كروابط حماية الثورة التي قامت بأبشع الفظائع في حق الشعب التونسي، ونذكرها من لطفي نقذ إلى حديث الجربة، حديث الجمال إلى غير ذلك. عطوشي موقف من العنف. النهضة إلى حد هذه الساعة تتهرب من الحوار الوطني لمقاومة الإرهاب، النهضة في علاقتها بالتنظيمات الإرهابية لهنا نذكر جيدا خطابات النهضة في علاقة بالعنف بصفة عامة، كانت تعتبر البيج قيد السبسي أخطر من السلفيين. هل أجابت حركة مؤتمر حركة النهضة هذا السؤال؟ هل أجابت عن سؤال مهم جدا في علاقة بأنصار الشريعة سمير ديلو يعتبر أن ما يعرفوا بأنصار الشريعة فزاعة، فهمني، وليس لا يوجد حاجة اسمها أنصار الشريعة في تونس، فهمني، فتبين بالواقع واحد. ثم مسألة مهمة جدا فيما تعلق هذا المستوى الوطني، ونرجع بعض التفاصيل فيما بعد حتى في المستوى القطري. نعرف موقف حركة النهضة من ما يجري حاليا في السورة من فضاء من جرائم فظيعة بحق الشعب السوري للأسف الشديد. نعرف أن حركة النهضة استقدمت في حكمها ما يعرف المؤتمر أصدقاء سوريا، ودعت صراحة عن تاريخ رموزها إلى الجهاد في سوريا. هل طرح هذا في المؤتمر متاعها الأخير، طرحت إذن هل وقعت مراجعات إن شئنا إذا كان نحكي على تحول أو تطور في فكر الحركة السياسي؟ هل أجاب مؤتمر حركة النهضة على هذه الأسئلة الحارقة، وخاصة إذن موقفها من الاغتيالات السياسية اللي نعتبرها شخصيا أن الحركة النهضة متورطة سياسيا في الاغتيالات السياسية في مقدمتها الرفيق الرام الشكري بالعيد ومحمد البرعمي؟ هل أجابت حركة النهضة على هذه المسائل حتى نطرح السؤال تطور في موقف حركة النهضة؟ واضح. أمر معك سي محمد كمال اليحيوي، الأستاذ محمد كمال اليحيوي، عن حركة مشروع تونس، ربما الغائب الأبرز إن لم نقل إضافة إلى جانب الجبهة الشعبية عن حضور هذا المؤتمر. هل هو موقف أم هو ربما مقاطعة لهذا المؤتمر؟ فضل سي محمد كمال. شكرا أخ جمال. والله هو احنا رئيس الحركة نتاعنا ما صرحش لا هي مقاطعة ولا هو موقف، قال انه عنده عذر وانه معناتها تغيب، هو كان موجود بالخارج، سي محسن مرزوق ما كانش موجود. احنا كحزب سياسي ما يهمناش في غيرنا ايش قاعد يعمل، احنا قاعدين نخدموا. النهضة عملت مؤتمرها من حقها باش تعمل مؤتمر، يشغل بطبيعة الحال المؤتمر هذا يشغلنا كأي معناتها ملاحظ للمشهد التونسي السياسي التونسي وككل مواطن، على خاطر تو النهضة ولت معناتها ورقة لاعبة في المشهد السياسي التونسي، معناتها تفرض على الخصوم نتاعها، انا نقول الخصوم في نطاق اللعبة السياسية بطبيعة الحال، انهم يتبعوها، انهم يواكبوا معناتها المؤتمرات نتاعها، انهم يقيموا مواقفها، على خاطر كما قلت لك هي شريك فاعل معناتها في السلطه وشريك في المشهد السياسي التونسي. احنا كحركه مشروع تونس غير معنيين بتاتا، انا واحد من الناس والله ما تبعت، تفرجت في الاخبار كما تفرج الناس ونشوف انه ما يعنينيش الشان نتابع كمواطن تونسي، اما اني النهضه تعمل مؤتمر واني نهضة تفرز قيادات وانه الشيخ راجل غنوشي يقول كلام هو حر ما يعمل شي حد ينجحوا يفشلوا هذا الامر يتعلق بحركه النهضه احنا كان نجحوا نهنوهم واذا كان فشلوا في مؤتمرهم ماذا بينا المره الجايه ينجحوا فيه لغه سياسيه اللعبه لا لغه سياسيه بطبيعه الحال لغه اسمع لغه دبلوماسيه هذا شي لغه دبلوماسيه اشتموا منها رائحه مغازله شانكم شان الاحزاب الاخرى لا مغازله ولا هم يحزنون هذا مشهد انت عندك خصم سياسي اصبح فاعل ومفروض عليك بسيف باش تعيش معه وتتعامل معه شئت ام ابيت لا احد يستطيع اقصاء النهضه من المشهد السياسي تو الاحزاب برمتها حتى الحزب اللي انا كنت اميت ليه هذا خرجنا منه الحزب بصدد التاكل والتفكك والانهيار معناتها هي تو معناتها ولت معادله صعبه حركه النهضه ولا تتربع على المشهد السياسي التونسي يفرض علينا كحزب انا نحكي كحزب رايي كمواطن موقف اخر اما كحزب سياسي ما عليك كان تقبل بخصومك هذه ناس متواجده في المشهد السياسي اذا كانت تحب تقارعهم تقارعهم بالحجه والبرهان وتقارعهم بالعمل وتبني وتكون باش نجم تتصدى لهم اما اني انا نرجع انا نسوق اني نهضه بها ونهضه عليها الكلام هذا استهلكناه وتحدثنا فيه من 2011 ونحن نتحدث فيه وما عطاش حتى نتيجه بالعكس النهضه تزداد قوه والاحزاب الاخرى تزداد تقهقرا وانهيارا هذا موقفي انا كحزب واضح نمر مع تفاعلات الساده المستمعين واولى الاتصالات اولى التفاعلات تاتينا الان الو السلام مرحبا السلام عليكم جمال مرحبا بك اختي كريمه مرحبا بك بضيوفك نهار صباح هادي مرحبا بك اخت صباح يعيشك تفضل نقول في صلب الموضوع خويا هي العلامه البارزه في المؤتمر اللي قامت به حركه النهضه انه بالفعل بين انه حركه النهضه تعرف كيفاش تتطور وتتماشى مع الظرف الراهن وتتناغم مع البوصله العامه لمسار الاحداث في العالم وذلك كل التمسناه وشفناه بالفعل من 5 سنين ما بعد الثورة وحركة النهضة بطبيعة الحال عرفت كيفاش تختار الظرف المناسب باش يمكن توضع الفاصل للعمل السياسي والعمل الدعوي وهذا اللي كان مطلب أغلبية الشرائح المهتمة بالواقع السياسي في تونس وواحدة من الناس من 3 سنين سألت الشيخ راشد الغنوشي في مؤتمر قاموا به في نزل الشيراتون قلت له يا أخي يا شيخ أنتم تو لازمكم توضحوا رؤيتكم إذا كان مش تكونوا في موقعكم بالحق وكأولاد بلاد ورجعتوا ما بعد قداش من عام للبلاد إذا كان مش تكونوا يعني فاصلين أفصلوا بين ما هو إيديولوجي وما هو عقائدي قال لي بنتي ليام بيناتنا وإن شاء الله تو نفهموا بعضنا يا أخي بالفعل طلعوا معناها يعرفوا كيفاش يقوموا بالعمل السياسي ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الكتل السياسية في تونس ولأنه يمكن خاطر بلادنا قاعدة تحتاج تو الحزب قوي بالفعل هذا اللي برهناته حركة النهضة إنها بالفعل طلع تقوية وتعرف كيفاش تكل لحم الكتف وتتأقلم مع الظروف اللي عايشينها كالك سواء كانت مهترئة ولا يعني ناضجة عرفت كيفاش تخدم عرفت كيفاش تنقذ البلاد بمعنى أوضح عرفت كيفاش يمكن الأغلبية أنت بكري جمال قلت لهم يمكن ثم اللي كانوا مش هم راضين على بعضهم وأنا نقولك بالفعل اللي في النهضة كان مش راضي عن نداء والنداء ما همش راضين عن النهضة اليوم بالفعل ما تفاجأتش واحدة من الناس لأنه العمل السياسي يعني لازم نختاروا ناس أقوياء يعرفوا كيفاش يتماشوا في الأوضاع الراهنة خاصة مش ينقذوا تونس واللي ما فاجأنيش بالأحرى أنه يعني قد يتغشوا بعض كيف يقولوا عجوز لكن العجوز كيف يكون حكيم ويكون يعني عنده مآرس تاريخية كيف سيد رئيس الجمهورية ولا كيف الشيخ راشد الغنوشي وبالفعل أثبتوا أن البلاد عندها كبير وعرفوا كيفاش يمنعوا القارب مش نحن ما نغرقوش وما نبقوش ضحكة ويعني لبانا لو كفينا في الدول خاصة ربيع الدول الثورات العربية هم أثبتوا أنهم بالفعل قادرين ماشي غيروا للأحسن وقادرين ماشي يأكلوا وبعضهم ينقلوا تونس أخت صباح إن شاء الله إن شاء الله ما زلنا ما شفناش النتائج لحد سمحني كلمة واحدة جميل لا كلمة نعم. وتو نختم بها وقول صباح أختي كلامها صحيح الشيء اللي واضح أنه الشيخ راشد الغنوشي بالفعل هو العمود الفقري لحركة النهضة وبما أنه العمود يكون قايم نأكد ليك ما زالت الأيام مش تلقوا مفاجآت مش تصر تونس وإن شاء الله الكتل مش عاجبها تحالف النداء والنهضة ينقذوا تونس ويقولوا مثالش اليوم نتحالفوا وغدوة كيف نتعاركوا راهي مش تكون ثم انتقى وإن شاء الله يعني إن شاء الله أخت صباح يلقوا حلول للشعب المفقر والمجوع إلى الحلول للبطالة التي استفحلت في البلاد للشعب هذا على شفاء الانهيار شعب حقيقة شكرا شكرا أخت صباح أمر معك سي محمد طار هل يهم الشعب التونسي مثل هذه المؤتمرات والندوات والملتقيات والشعب كما قلنا الآن ولا يمكن أن نخفي هذه الحقيقة بتاتا أن الشعب شعب مفقر ومجوع تفضل سيسا جمال هي الحكاية شنو الاستخلاصات اللي خرجنا بها من المؤتمر العاشر اللي حركنا غير الاستعراض ومن حقهم يعملوا كل شيء، وهذا حزب سياسي حقه يقوم بالمؤتمر بتاعه كم يحب، تنظيمين وكل شيء نجحوا في تنظيمين ونجحوا في الضيوف اللي حضروا وعملوا إعلاميين نجحة. لكن نحب نسأل السؤال ساعة أول مرجعي، أنه سمعنا برش حديث على فصل السياسي على الدعوي، بمعنى كي تبدأ تحكي لي تقول لي فصل السياسي على الدعوي، بمعنى أنك قبل المؤتمر العاشر كنت تمارس فيهم الاثنين وهذا غير دستوري، وشي هذا غير دستوري. تقول لي حركة النهضة أصبحت حزب مدني، بمعنى ما معناتها حزب مدني؟ حركة النهضة من 2011 حزب مدني، من اللي خذت الرخصة حزب مدني. إذا كان تقول لي أصبحت حزب مدني يعني ما كانتش حزب مدني قبل المؤتمر العاشر، يعني لهنا ثم تضارب، قرار ضمني. نعم قرار ضمني، ثم تضارب مع الدستور متاعنا، ثم تضارب مع قانون الأحزاب متاعنا، فهمتني؟ النهضة هي حزب مدني من 2011، ودليلي أنها خذت التأشيرة متاع النشاط الحزبي في 2011 به. تقول لي ثم مجموعات باش يخدموا في المجتمع المدني، بمعنى وش معناتها؟ يعني باش الجمعيات باش تصير حدائق خلفية للأحزاب، يعني بالقانون والقانون الأساسي للجمعيات يفرض على كل ناشط جمعياتي أنه ما يكونش في حزب، أي ناشط خاصة يكون في هيئة مديرة الجمعية ما يكونش في القيادة متاع أي حزب. استقلالية سياسية، استقلالية سياسية. يعني توا حركة النهضة باش ناس تخرج من الحزب من السياسة وباش تشد أحزاب، يعني يكون عندهم تشد جمعيات يكون عندهم الحق أنهم ينشطوا قانونيا، أنهم ينشطوا. لكن نشاطهم، هل ترى نشاطهم هذا وين يصب؟ لمصلحة حركة النهضة أو لمصلحة الشعب؟ علاش كنقولوا جمعيات هي احداث التغيير عن طريق الاخر، لا رغبه لنا في مسك السلطه، هذا العمل الجمعياتي. هما توا باش يتوجهوا الشق هذا باش يتوجه، هل ترى باش يخدم المبادئ العامه للعمل الجمعياتي او المبادئ العامه للحزب السياسي؟ نعم. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه باش نراجع الاخ اليوسفي اللي قال في قوه رئيس هي قوه للبلاد. رئيس ما نجموش نقووه ونضعفوه، لانه الدستور نتاعنا هو اللي عطيه الصلاحيات، والصلاحيات في الدستور هي ضعيفه جدا للرئيس، والصلاحيات هذية اعطيت من المجلس التاسيسي اللي كان الامر النهي فيه حركه النهضه. كيف توا قاعدين نسعوا باش نعطوا القوه للرئيس خارج الدستور او باحداث تغيير في الدستور كما اللي قاعد يفكروا فيه توا في تركيا؟ يعني هذه كلها تساؤلات تخليني نفكر وتخليني نخاف. ليش نخاف؟ نخاف انه نبدو توا باش نعملوا برامج لتونس، برامج للمفقر اللي كنت تحكي عليه، برامج للمسكين، برامج للي يعمل ثوره وقاعد يطمح انه باش يصير تغيير. توا 6 سنين توا حركة النهضة أو نداء تونس أو توا يحبوا يبرمجوا لبناء وباش نفكروا في التنمية والتشغيل ولا يعني 5 سنين التالي فاش كنا نفكروا؟ 5 سنين التالي فاش كنا نفكروا؟ فهمتني؟ تنجم تفكر وحدك؟ ما تنجمش تفكر وحدك، ما تنجم تفكر كان في مشروع وطني تنخرط فيه كل الأحزاب السياسية وكل القوى الوطنية وكل المجتمع المدني، يلزمهم ينخرطوا في مشروع وطني تخدم عليه الناس كل، لا هو مشروع حركة النهضة ولا هو مشروع حركة تونس ولا هو مشروع الجبهة، هو مشروع وطني الناس الكل تحط ليد في الليد، تونس تهم الناس الكل. يعني برشة تساؤلات وإن شاء الله نواصلوا فيها. من جملة هذه التساؤلات إذن سي محمد صغير، ربما كم هائل من التساؤلات، مؤتمر حركة النهضة ربما أثار الكثير من الكلام وأسال الكثير من الحبر، لكن قبل ما ندخل في الإجابة على كل التساؤلات عندي تساؤل بدوري على الأقل من حيث الشكل دون الغوص في المضمون. شكل المؤتمر ربما أنا شخصيا انبهرت به ولم أرى مثيله قبله، وهو ما جعل بعض الأسئلة تقفز إلى ذهني، من أين كل هذه الأموال؟ تفضل. على كل حال نولي نوخ التوقيت متاعكم الثلاث. تفضل. عندك حق. لا اثنين برك اثنين. لا ثلاثة انت واحد اثنين والمذيع. اه المذيع صحيح. على كل حال نبدا. انا للاسف الشديد انا ما نجمش نبرر عدم اطلاع بعض الخيان خاصة المهتمين بالمجتمع المدني والظرف السياسي باللي تعمل. انا قلت لكم راه بالنسبة للطرح المضامين اللي تناولها المؤتمر هذه عند عامين وطرحناها على الرأي العام وهبطناها في كتيبات والكتيبات هذه موجودة عند عموم الناس. بالنسبة لروح المؤتمر اللي نعرفه في المؤتمر التاسع لحركة النهضة اللي انعقد في 2012 في جويلة 2012 في قصر المؤتمرات بالكرم كان فيه زوز نقاط اشترطهم المؤتمر ذاك وبيتبت الحالة ذيك مسائل قانونية. الشرط الأولاني هو التقييم المرحلة ما قبل 14 جانفي ومرحلة ما بعد 14 جانفي. والجانب الثاني هو الرؤية الاستراتيجية لحركة النهضة. هذوما النقطتين واضفنا عليهم نحن بعد ذلك نقاط اخرين اعتبار للوضع السياسي اللي احنا لقينا فيه روحنا بعد 2013 و2014 غير ذلك. بالنسبه لسليمان نحن التقييم اللي طرحناه فيه تقييم لمرحله ما قرب 14 جانفي يعني من اول محنه للحركه عام 81 الى اخرها نتاع التسعينات ومحرقه التسعينات. ما ندخلوش في تفاصيلها برشا الاعتبار وين هذه استهلكت الا انه التقييم هذا يوان وعملنا له ندوات في نزل وسدعينا له كل المشارب السياسية وكل المفكرين وكل السياسيين يعني رمينا أوراقنا للناس كلها تتفرج فيها وتقرأ فيها. كيف مرحلة الحكم اللي يقال حولها برشا كلام احنا حكمنا الناس يمكن نجحنا يمكن نفشلنا فنحبوا نحكم الناس هذه من جديد وبتبحانا كحزب سياسي موجود باش نحكم. فهمتني؟ فنفس الشيء التقييم ذاك طرحناه لعموم الناس وهو موجود في الكتب وانا الكتب عندي في الكهرباء طبعا بعد نجيب لكم فيه اللوائح الكل وفيه التقييم الاولاني والتقييم 14 شهر في غير ذلك. إذن هذه لوائحنا. الجانب الثاني راهو المؤتمرات هي اعراس وعاده في العرس تسعد على الناس الكل تلبس افضل ما عندك وتعمل حفله اكثر ما يمكن باش الناس اللي تفرج يا شيخ واللي حاضر يا شيخ والمستدعي يا شيخ والناس الكل الشيخ. هي مش باش نعمل كوبي يعني ما نعملش كوبي مش محتاجين الكوبي نحن التوانسه نحبوا الشيخات فالافضل حاجه انك تعملها مشيخ وتخليها مشيخ. بالنسبه للجانب المادي ان شاء الله يشيخوا من ناحيه اخرى. لا بقدر ربي ان شاء الله. انا عندي امل كبير اذا نمشوا ايجابيا وانا بعد كده نواصل في الحديث فيه ونمشي في شراكه فعليه والاخره ومحسن مرزوق راح نتقابلوا احنا وغاديك ونمشي ونعمل تواصل مستمر لان احنا مقتنعين ان البلاد هذه ما نجم يهزوها الا الكل بما فهم الجبهة الشعبي الكل مع الناس المستثمرين حتى واحد. ولذلك احنا لما بعثنا استدعاءات بيد اليد لكل الاطراف لكل الجمعيات لكل المنظمات لكل الاطراف السياسيه الموجوده سواء كان احزاب في البرلمان او احزاب خارج البرلمان حتى اللي عنده واحد واثنين وثلاثه في المركب بتاعه كحزب سياسي الناس كل استدعيناها باش نشاركوها في الحفل. مش هذا فقط تشوف الجانب الثاني على اساس انه فعلا فكرنا في البلاد. أنا قلت لكم اللي من بين 14 المهنزين هذا وهذا تقريبا هو شرف للقاصرين أن يكون واحد يمشي يعمل ديبلاسمون تقريبا في الأسبوع معناته مرتين ثلاث مرات من أجل أن يهندس مؤتمر هذا الاعتبار وأنه قناعة أنه الكفاءات هي موجودة في الجهات يبقى الجغرافيا هي الظالمة معناها. قلت أنه شفنا هذا. الجانب الثاني هو البعد الاستراتيجي. راهو ما تنسوش راهو في بداية التكوين نتاع حركة النهضه كان البعد نتاع الهوية كان حاضر وما ندخلوش في تفاصيل تاريخه إلا أنه كانت عنده مبرراته. الناس انسجمت مع بورقيبة اللي بعد هيدولوجية وذيك مشكلتها. بالنسبة لنحن كان عنا إشكال الاعتبار وأنه بورقيبة استهدف هوية الشعب الرأي. فالبعد الهوية كان حاضر في الذهنية وتربت عليها الناس واتصادمت مع السلطة في مراحل معينة. لما جات وتعملت دستور توافقي بك الشكل ذاك أنا محتاج الآن أن ننقل العقل متاع أولاد حركة النهضة من أبعاد الاهتمام بالهوية وكررنا في الخطاب على أساس رأوا انتقلنا انتهت راهو الدستور أقرها الآن بلادنا فيها تداول سلمي على السلطة الاحتكام للصندوق فيها هامش كبير من الحريات نحاول نثبتوه وبالتالي لبعد ذيك لابد نحلهم من ذهنكم. راهو اليوم لابد مرحلة أخرى مهمة محتاجتها البلاد ومحتاجتها للعباد هي الاهتمام بشؤون الخاصة متاع شعبنا وهذايا ما هوش من اليسر باش تنقل بني آدم خاصة أنه في 40 سنة ولد في لا وعيه أصلا وعملية الفصل هذايا على مستوى الذهنية ما هيش من اليسر وطلبت منا عديد الندوات وعديد اللوائح وعديد الاجتماعات المسترسلة وشركنا كل الناس في هذا شركنا برشا كفاءات من البلاد وجبناهم في اجتماعات ورمينا لهم ورقات برشا كفاءات فعلية ونقول هذايا لاعتبار أنا من بين الناس اللي هنسوا حتى الجانب المضموني باعتبار وجودي في مكتب مجلس الشورى. قلت أنه كانت الأبعاد هذه وهي مهمة فينا نحن. إذن التقييم سي سليمان حاضر وهو موجود موثق تعطيك خويا الكتاب واعطيناه لكل الأطراف. الناس كلها طلعت عليه والناس كلها أبدت فيه رأي. وكانت عندنا جرأة أنه قلنا وين أخطأنا في قرب 14 جانفي وين كانت الأخطاء. بل بالعكس أنه نحن في جلسة من جلسات مجلس الشورى أقررنا على أساس أنه لا يكفي التقييم. لابد من تحميل المسؤوليات. تحميل المسؤوليات للأطراف الداخلية. لأنه هنا لما نحكي على العدالة الانتقالية لابد أن نفرضها في داخلي. لأنه المسلم معناتها المسؤولين اللي كانوا عندي في الحزب ما همش ناس معصومين كيف عند الشعب. ما همش ناس منزهين على الخطأ. الناس هذوما في قيادتهم الحركة أخطأوا. ولابد من تحميل المسؤولية في الخطأ. وتحميل المسؤولية في الخطأ بالنسبة لحزب سياسية يترتب على ثلاث حوايج. وهي التقييم أساسه. يا إما أنه توقع إقالته أو أنه يستقيل. وإذا كان ناجح يثبت في مكان. وهذه ثقافة لابد أن نرساها في البلاد أصلا. يعني أنه كل مسؤول في الحكومة ولا في إدارة لما يوقع خلل في الإدارة متاعه لابد أن يكون في مستوى المسؤولية متاعه وتحمل هو تبعاته ويضع استقالته على ذمة المسؤول متاعه. يا أما أنه يثبته وأنه يقبلها ويقر أنه يرتكب الخطأ ذاك. فأنا لما نحب نرسي الثقافة ذي داخل البلاد لابد أن نرساها في داخلي على الأقل في كيانات الحزبية متاعي في المنخرطين متاعي في علاقة بالمسؤولية. لأنه في نهاية الأمر يعني لما نقول أنا بشمشي نحكي على الديمقراطية ونفرض الحرية في البلاد الديمقراطية لابد تكرسها في داخلك أنت الساعة. الحريات لابد تكرسها في داخلك أنت. العقل النقدي لابد تثبته في ذهنية أولادك أنت الساعة قبل ما تخرجوا برا. لأنه البني آدم المسلوب الإدارة الإرادة والمسلوب العقل النقدي والمسلوب الحرية ما نجمش يدافع على الحرية البرة. وبالتالي لابد أنك تربي عليها تنشوف الجوانب الأخرى اللي إن شاء الله بخد ربي باش انتفع بها وهي في جانب اللي حكيتها أنت في جانب المالي. قلت إذن أنا عندنا جملة من اللوائح في جزء منها التزام قرارات المؤتمر وهي قانونية. لأنه إذا ما عملناهاش نولي المؤتمر نتاعي يفقد القانونية نتاعه. وهو النقطتين اثنين هي التقييم سي سليمان بالأبعاد نتاعه ما قبل 14 جانفي بما فيها حادث باب السويقة وغيرها وما بعد 14 جانفي. يعني السيد سليمان يتحدث عن جملة من الأسئلة لا لم يقع الإجابة عنها. لا سمسمسم. ثم تفصيلات ترى ما تجيبش عليها المؤتمرات. سمحني المؤتمرات ترى ما يناولش التفصيلات. المؤتمرات تتناول لوائح عامة في خطوط عامة. الجزئيات والتفصيلات ترى ما تناولهاش الناس في المؤتمرات. سمحني ولا بني آدم ما عرفش معناها مؤتمر. فهذيك مشكلة ثانية. الجانب الآخر هي حكاية الالتزام بالقانون. راه القضية مش حزب النهضة كان يمارس في الدعوة أو أنه اليوم بارمجي قالوا عمل جمعيات. مش بالشكل ذا يا أخوي الخضراوي. مش هذا بالشكل ذا. هو أنه الخطاب لذاك هو موجه لقواعد الحركة. يعني اللي يحب يهتم بالمسجد العمل المسجدي راه مش من اختصاص حركة النهضة. واللي يحب يهتم بالعمل الخيري راه مش من اختصاص حركة النهضة. برهنوا عندك المجتمع المدني تعمل مع جمعية تنخرط في جمعية تعملوا فردي هذيك مشكلتك. أنا مش مختصاصي ومانيش باش نعمل جمعيات. حركة النهضة ماهيش باش تعمل جمعيات. ولاد حركة النهضة لما يستقيلوا يخرجوا من الحزب في التوجه متاعو هذاك شأنه. كيف ولد الجبهة الشعبية كيف ولد حزب الدستور كيف أي انتماء سياسي. لأنه الناس اللي تخدم في المجتمع المدني ما تنجمش تفرض عليها أني ما تكونش عندها خلفيات سياسية لأنه ذاك حق طبيعي في البني آدم. لكن وين الخطر بالضبط؟ أننا نعمل أخطبوط متاع جمعيات هذا مش باش يكون. احنا باش نعمل عزوز حاجتين فقط هي منظمة شبابية ومنظمة نسوية. واضح. أما بالنسبة للعمل الجماعي لا علاقة لا حركة النهضة به. واضح سيدي يوسف وصل الفكرة على الأقل أن نتفاعلوا مع بعضنا شوي. تحول في إجابة على سؤالك أنت وهو الجانب المالي. نعم في الجانب المالي وهو مهم هنا. احنا عنا قبل وقت كنا في مرحلة السرية في مرحلة برقيبة كان كل بني آدم منتمي لحركة التجاه الإسلامي اللي هو قبل الجماعة الإسلامية كان ملزم شهريا أن يعطي 5% من المرتب بتاعه ثم يسموها منحة الإنتاج. كنا وقتها نعطوها رسميا 5%. تو بالنسبة للأولاد المنتمي لحركة النهضة أنه شهريا يجب يعطي التزام شهري 2.5% من المرتب بتاعه. وكل الناس اللي الأعضاء بتاع حركة النهضة ما يشارك في المؤتمر وما يبدأ عنده حق المشاركة في المؤتمر اللي ما يجيب مع عند مسؤول الإدارة والمالية في المحلية متاعه وبعديك في المكتب جاوي إقرار ببراءة ذمة مالية على أساس هذا البني آدم هذا روفى التزاماته المالية تجاه الحزب متاعه. هذه الأولى. الحاجة الثانية نحن وردت ونا على الأقل ربما طلعتوا هذا أو الأخوين ما تواصلوش مع بعضهم هنا أنه ألزمنا كل المنخرطين أو كل المؤتمرين المنتقلين مؤتمرات محلية مؤتمرات جهوية باش يدفع كل واحد 20 دينار. أتصور أنا في القصرين عندي 200 واش مؤتمر يعني نصور 4 ملايين. حضرته 36 36 في المؤتمر؟ لا لا في المؤتمر العام هذاك. لا لا نحكي على مؤتمر الجوهي، مؤتمر الجوهي نعم. في المؤتمر الجوهي حضروا 200 واش، 200 واش في 20 دينار يعني 4 ملايين واش، يعني تكفي وتززي وتفضل، يحط انت ملك كراء قاعة وشويه السونوريزاسيون وشويه كاسكروتات وباب زمان، هذه تكلفش الزملين، فضلوا الزملين هنا. ثم ألزمنا كل المؤتمرين اللي حاضرين اللي هما 1184 اللي حاضروا في المؤتمر أنه كل واحد يدفع 50 دينار واللي جاء من الخارج يدفع 50 يورو. هذه أفرضناها فرضا، وإلا ما يولي عندكش حق باش تولي مؤتمر. هذه الأولى. الحاجة الثانية، فضقنا صناديق للتبرعات من بداية المؤتمر المحلي وتمشي. ونحن إذا حزب كفضايا دفعنا فيه أعراضنا وأموالنا وهمومنا وصحتنا وأعمارنا، أني في محطة كفاذية اللي ممكن تنقل البلاد، أنا نقول تنقل البلاد ونقلت البلاد، وتنقول لك كيفاش عملنا بالضبط باش نبين لك كيفاش نقلنا البلاد. ينقل البلاد ما دفعش فيه فلوسي، تدفع فيه شهريت، شو المشكلة في هذا؟ وبالتالي فاش تذ كلمة باش نجمو نتفاعلوا لا اقل لا نسيلش لا لا لا لا لا لا هو في دنيا سخانة ونحبوا نشاركوا اكثر في إجابة عن بعض تساؤلات، هو من حقه يكون ضيف نحن نسألوه. اي لا لا شوف اخواني احنا نكونوا في إجابة على جملة تساؤلات. لا لا انا مانيشي سالبة مع حتى، وانما في إجابة على جانب هذايا. ونحن نفضل الفلوس ان شاء الله بقدر ربي. انا قلت لك انا مع نهار الخميس ان شاء الله بقدر ربي باش نرجع غاديك لاعداد التقرير المالي وتقرير الواحد التقرير الادبي والمالي، لانه نحن بعد المؤتمرات المحليه عملنا التقرير الادبي والمالي نتاعنا وقدمناه، بعد المؤتمر الجوي عملنا التقرير الادبي والمالي، وبعد المؤتمر عام قدم التقرير الادبي والمالي. وتنتبه جيدا اخويا الباهي انه نحن في مؤتمر الحزب قدام العموم قدمنا تقرير أدبي وتقرير المالي وهو موجود واضح على ذمة الدولة. واضح. سي سليمان أعود معك إلى المضمون، وكنت بصدد الاستماع. هناك إطار تنظيمي كامل لحركة النهضة صراحة، انضباط تنظيمي، انضباط مالي، انضباط حتى حزبي داخل قواعد حركة النهضة. لكن في المضمون وفي التدخلات ربما استنتجنا مصطلحات جديدة وردت في هذا المؤتمر، بدل مثلا الإسلام السياسي أصبحنا نتحدث عن الديمقراطية الإسلامية. شكرا. والله نحب نعلق بإيجاز برشا على صديق محمد صغير على مثل حركة النهضة. يبدو أنه مازلت ثم لغة خشبية شوية في التعامل مع الإعلام ومع الرأي العام بصفة عامة. علاش نرجع للمؤتمر حركة النهضة من حيث الشكل اللي ما حكيتش فيه من بكري، دخلت في المضمون أنا. بهرجة تذكرنا بمؤتمرات بن علي في السابق، بهرجة كبيرة برشا، أموال طائلة، يحكي على كوتيزاسيون صراحة متاع مناضليهم من حقهم باش يعطوا كوتيزاسيون، أما لا أعتقد وأي ملاحظ ومتتبع فني أحد أن الأموال هذيك ما تنجمش تكون جاية من كوتيزاسيون متاع مناضلي حركة النهضة، لأنه العديد من الأصوات والمهتمين بالشأن الاقتصادي يعرفوا أن في حكومة تريكة فقدت آلاف المليارات، لا نعرف مصيرها إلى حد الآن. وبالتالي أنا كمواطن عادي أنا نقول التمويل مؤتمر حركة النهضة الأخير ينجم يكون من الأموال المهدورة في حطم حكومة تريكة اللي تقدر بآلاف المليارات. ولكن ما تحدث عن المال السياسي كذلك، خلينا من المال السياسي أنا في علاقة. والبهرجة اللي وقعت في مؤتمر حركة النهضة راهي مش ليست موجهة إلى الرأي العام الداخلي، هي موجهة للرأي العام الخارجي بالأساس. استعرض قوة من حق مر بشيء يعني. اما زاد من حق الشعب التونسي ومن حق دفعي الضرائب التونسي انه يطرحوا العديد من نقاط الاستفهام حول تمويل مؤتمر حركه النهضه، لان الناس تتحدث على 9 مليارات او اكثر في يعني ما عنديش معلومه نحكي لك الناس تحكي من 9 مليارات ما تنجمش تكون بتاع كوتيزاسيون ليس ارقام رسميه ليس ارقام رسميه انا قلتها بكل تخفض. نرجع في المحتوى. قال سي محمد صغير أن النهضة قامت بمراجعات ونقد إلى غير ذلك. يبدو أنا طلعت على بعض حتى لا أكون صادقا معك، ما لسل الحارقة متاع توانسة دور نجاوب عليها في المؤتمر اللي في لوحنا سياسيين نجاوب نحضر نعرف في المؤتمرات متاع الحزاب حتى في الجزئيات نجاوب على العديد من الأسئلة. هل أجابت فعلا حركة نهضة على العديد خاصة ما يحب حزب مدني ما يحكينا أساس تحولت إلى حزب مدني هل فك هل هناك أهم نقطة هل فكت الارتباط بالتنظيم العام للإخوان المسلمين؟ ثم نرجعوا بعد في حكايه سي محمد. احد سي محمد صغير على الانقاذ، ان حركه النهضه انقذت تونس وما انقذت تونس. اي لا حكيت على الانقاذ والمدخله زاد اللي احد على الهاتف تحدث على الانقاذ. شوف لا لا حكيت على انقذ تونس وما انقذ الغير. خليني نمر نقدموا بالحوار تاعنا شويه. شوف انقاذ تونس جي في مرحله في تاريخيه حاسمه، هي بعد اغتيال الزعيم محمد البرحمي، اعتصام الرحيل هو والتحامات والرباعي الحوار الوطني هو الذي انقذ تونس، لا حركه النهضه ولا نداء تونس ولا الجبهه الشعبيه ولا غيرها. الاتحاد العام التونسي للشغل والليتيكا والعديد من المنظمات الاخرى هم اللي انقذوا تونس في تلك المرحله. اليوم اذا كان نحن على انقاذ تو تونس غارق. تونس حاليا سواء في حكم ترويكا او في الرباعي تو الحاكم واللي هي ولا تعتبر النهضه شريك رئيسي في فيه، نحكوا على صفر نمو اقتصادي، نحكوا على ارتفاع عدد معطلين على العمل، نحكوا على التهرب الضريبي وما ادراك ما التهرب الضريبي، ونحكوا على الارهاب والنهضه اللي لحد اليوم تتهرب من حوار الوطني حول الارهاب. اعطونيش موقف من بعض وين تدعم القوى الحيه في البلاد لمؤتمر وطني لمقاومه الارهاب اللي تهربوا فين؟ بالتالي فين يحكوا على انقاذ تونس؟ في تونس الدنيا اصبحت مرهونه لدى البنوك العالميه للدوائر الراسماليه العالمي، فين انقاذ تونس؟ انقذناه بصفر نمو. وين التمييز اللي جاب للمناطق الداخليه؟ شفنا حاجه هنا عايشوا في القصرين ما شفنا حتى شيء. راه النهضه تتحمل مسؤوليه لان في معتصمين عندهم شهرين في الولايه، عندهم شهرين في الولايه. النهضه سيدي سليمان ولم يطلع لهم حتى عنصر او حزب سياسي او ممثل سياسي او حتى ممثل في الحكم هنا، كان طلع لهم اكثر من 200 يوم تقريبا في في في مقر الولايه محصورين هناك، لا معلومه تمرر ولا من يزورهم، بل بالعكس وكانهم في قضبان. هؤلاء يعتصمون من اجل العمل، هم من خريجي ومن خيرة شباب المخرجي وحاملي الشهادة العليا، ما طلش عليهم حتى واحد الآن. تفضل نكمل بإيجاز حتى لا أحترك الكلمة، خاطر حكينا في الجانب السياسي برشا، ثم جانب المهم مهم تونسي اللي مهمش مؤتمر حركة النهضة ولا نداء تونس ولا جبهة الشعبية، مهم تونسي القفة نتاعه اليوم. ثماش تطور اقتصادي، النهضة شاركت في 2011 ل 2017 موجودة في الحكم، هل هناك تنمية؟ هل هناك تطور في المؤشر الاقتصادي؟ هل هناك عدالة جبائية؟ هل هناك مقاومة تهرب الجبائية؟ هل مقاومة ارتفاع الأسعار؟ هذم اللي هم التوانسة. وين أعطيت موقف النهضة من هذه المسائل اللي تم التوانسة؟ وشكرا. واضح. أمر معك يا أستاذ اليحيوي، وكأنك ربما مستاء نوعا ما من التدخلات حتى لا يتحول الحوار إلى حوار ثنائي. نحاول أن ننضبط على الأقل لهذا البلاتو مثل ما انضبطنا حزبيا. لأعود معك أستاذ، كنت بصدد الاستماع لما دخلت سي محمد صغير اليوسفي، وكذلك الأستاذ سليمان بعود. ربما لا زال المسألة من حيث الشكل، تناول الموضوع من حيث الشكل، من حيث مؤتمر شكل هذا المؤتمر، لكن المضمون في حد ذاته ما الذي سيفيد التونسيين مثل هذا المؤتمر، وربما قد يثير غضب البعض الخاوية أمعاؤهم ومعدتهم والفارغة جيوبهم عندما ينظرون إلى أضواء تتلألأ بمثل هذه الشكلة وإلى بهرج بأتم معنى الكلمة. ستسألون عن الأموال طبعا، ستسألون، قالوا أن الدولة في حالة إفلاس ستقترض من البنوك إلى غير ذلك، ما عاش عنا منين مول المشاريع، ما عاش عنا منين نخلص الموظفين، هاو نشوف الفلوس موجودة. صحيح، هو في واقع الحال المواطن لن يستفيد من مؤتمر النهضة ولا من غير النهضة. المواطن شنو يدخله في المؤتمر؟ كما نقولوا نشوفوا نحن الوضعية تو كما كان يحكي بها سي سليمان، الوضع الاجتماعي والاقتصادي يعني في أدنى مستوياته. المواطن غير معني بما تفعله النهضة أو الأحزاب الأخرى. المواطن الآن يسأل على التنمية والتشغيل، لأن أساس الثورة المطالب اللي قامت عليها الثورة في 2011 راهي هي التشغيل، وهي معناتها التنمية. هذه هي مشاغل وهموم معناتها المواطن التونسي. أما ما يعني أما المؤتمر فلا يعني غير النهضة. النهضة أنا نشوف اللي تو النهضة ولا تصنع في السياسة مش تمارس. أصبحت النهضة الآن في مرحلة لصياغة وصناعة السياسة معناتها في تونس وتوجيهها حسب إرادتها، وهذه لا معناتها لا يعاب على حركة النهضة. هذه على الأحزاب الأخرى يا أخي. ثم أحزاب، إحنا توا عنا أكثر من 185 حزب في البلاد، ولا معناتها حزب نشوفوا له قاعد يتحرك. حتى الحزب اللي انتخبناه وصوتنا له وجبناه للمشهد السياسي في بداية الأمر ذاهبون إلى زوال، عمال يوم بعد يوم يتفكك نداء تونس ويسلم المشعل والمقود إلى حركة النهضة. حركة النهضة هي التي تقود القاطرة في المشهد السياسي شأنها أبينا. ويعني المواطن مع الأسف ظل معناتها على حاله منذ اندلاع الثورة، كان يعمل خيرا في حركة نداء تونس وفي بعض الأحزاب الأخرى. منتم كحركة مشروع تونس إذا كان إحنا حزب جديد، إحنا شنية أخي، إحنا تحبنا نظهر وتو ندخل في صدام مع حزب قوي وحزب معناتها مهيكل وحزب مرسكل وحزب عمره أكثر من 34 سنة وحزب أصبح قادر على إنجاز مؤتمرات معناتها عالمية. كما قال لك الأخ، الناس صرفت تقريبا ما يعادل 9 مليارات. ان ان معناتها سمحني ما قال انا من قال بين ظفرين كل الناس مسؤولين. لا لا سن اما كل الناس مسؤولين. انا ما قلت كلام يسجل، كلام يسجل. ماكي جاي يتعارك من فضلك، من فضلك ماكي جاي يتعارك، ماكي جاي يتعارك. الدمغ جذين استاذ، قول واش نحب. الارقام ليست رسميه، العنف هذا مارسوا البر من فضلك. احترم روحك، العنف هذا مارسوا البر، العنف هذا متعود به مارسوا البر. استاذ من فضلك، من فضلك ماكش دبر علي انت واش نحكي. لا لا لا من فضلك، من فضلك ماكش دبر علي واش نحكي. ماكش دبر علي واش نحكي. متعودين بالعنف على خاطر، متعودين بالعنف، ما تحبوش شكون يحترم. نحترم بعضنا البعض، سامحني احترم روحك. نواصل الحوار، نواصل دبر علي واش نحكي انا. خليه يواصل. نقصد انه عندنا حدود نتاع اللياقه، حدود نتاع اداب. شنو هي اللياقه هذه تحكي عليها؟ شنو هي اللياقه؟ الأرقام، الأرقام ليست رسمية أستاذ. هذه تسوق فيها الجرائد هذه اليومية والإذاعات. تبعها أنت. وشنية تبعها ما تبعك أنت؟ من فضلك. ما تعرفش تحاور وتوندك. هاتم تحكموا في البلاد ومش كما قادرين باش تحاوروا مع الناس. تو الخطاب هذايا باش عارف بالقانون ومسؤول وتعرف أنه لا لا سامحني. سامحني سامحني سامحني. سامحني يا صاحبي، مش النقد، ترك محامي القديم، مش قديم نقد، مسألة أخلاقية في النقد، ثم أخلاق في النقد، ثم أخلاق. الناس الآن محتاجة أنه السياسيين متعصب يا ولدي، أنت مش متعصب أبدا. نسمع بعض، أنتم الآن ترذلوا في السياسة، ترذلوا في السياسيين، تصيبوا الناس بالأحبار. أنا مانيش نرد على أنا باش مش نحكي، نبعدوا على التهم، لكن ثم أخلاق. أنا ما اتهمت حتى حد، ما مسيت حتى حد. عوم بحر، لا عوموا، عوم بحري، عمت في المؤتمر وباش عوموا في المستقبل. مش قاعد نعمل موضوعين، نعمل مؤتمر كوبي لازم نعمل مؤتمر باش نصب فيه سياسه، باش نحكي فيه محطات سياسيه. انا نحكي الارقام، انا نخدم سياسه صاحبي، انا نخدم سياسه. اش نعمل لك صاحبي؟ كانك انت قاعد في تركينا نبقى نستناك ولا نعمل مؤتمر جي فيه الندابه يبدو يندبوا؟ ما فهمتش. لا يا صاحبي، انا نحب نحسم في السياسه، نحب نبين البلاد انا قوه، نحب نبين الاطراف الاخرين انا ثم احزاب سياسيه مسؤوله وقويه، تنجموا تقرضونا، تنجموا تعاونونا، تنجموا تعتبدونا، نكلموا الارهاب على اساس راهي بلادنا راهي قويه، راهم متحدين، راهم متفقين، راهم ملتقين. هذه كل رسائل خرجت في المؤتمر، علاش ما تركزوش عليها وشادين في التنظير؟ ونحن بالسرقه ونحن نبروا نخدموا وانتم اقعدوا في الكراسي. بالك عندك اخويا المذاعات، بالك عندك فلوس نقعد ونبر ولا يعاونك. تفضل سيدي يحيى، احنا ماشيين نحاول ونبر. اللي حاب يجي مرتقي يقعد يقعد، مش هكا الخطاب للعباد. اسمعني سامحني، مع اسف شديد اذا كان حركه النهضه تسوق في كيفك وفي امثالك يا صديقي. لا سامحني، ما تنجموش تفاهم مع العباد، ما تنجموش، ما تنجموش بصراحه. استاذ نحكم موضوعين، نرجو موضوعين، موضوعين موضوعين. راجع، لا نتبادل التهم ولا نحاول ان نقذف ببعض النعوت التي لا علاقه لها بموضوع الحصه. بلا يرجع بينا نرجع الموضوع، ما واش باش نحكوا اذا كان هو راغب باش نحكوا على الموت ما نحكوا. انقذنا او انقذتنا مكالمه هاتفيه الان وردت من احد المستمعين. تفضل. مرحبا بك. الو عسلامة. مرحبا بك اخي كريم. عسلامة سي جمال. تفضل. انا صديقك زيد نجاحي اللي ديما نحكي معك على الفيسبوك. مرحبا بك صديقي زيد نجاحي، المجال مفتوح امامك للادلاء بدلوك حول موضوع حصه اليوم. تفضل. والله سي جمال، انا ديجا نخدم على التاكسي تو ديما حاط الكافيم، فهمت؟ وديجا قاعد نسمع في المهزله اللي صايره بحذاكم. شنو هي العركه دايره؟ انا نحن قاعدين باش نصلحوا البلاد، ماناش باش نتعاركوا تو. واضح ملاحظتك وجيهة وفي مكانها. تفضل. ما نحبوش العرك، العرك والكريسي واللي ما نعرفني خلوه على جنب. ما نحبوش العرك، انا انسان نسمع فكا افهم باش نتفرهد في مخي، مانيش باش نسمع سياسه باش ننزيد نتنرفز اكثر واكثر. واضح. وشكرا معناته، وان شاء الله تتقبلوا المكالمه نتاعي بحسن معناته نية، بل بالعكس أثلجتنا مكالمتك، ومن حقك التعبير عن رأيك بكل حرية وبكل موضوعية. المجال مفتوح أمام كل السادة المستمعين، الخطوط الحمراء ممنوعة في هذا البرنامج، الكل بإمكانه التدخل والنقد والمساهمة في موضوع الحصر. حركة وحركة مشروع تونس، هل تعتزم ربما القيام بمؤتمرات على هذه الشاكلة أو التقدم على الأقل في خطها السياسي، وطرح برنامج سياسي واضح، برنامج اقتصادي واضح، على الأقل خطاب سياسي جديد يرتقي بالمشهد السياسي بتونس؟ احنا ان شاء الله عقدين العزم. انت تعرف يا اخي جمال اللي الحركة هذه جديدة، والحركة هذه هي المشروع الأصلي اللي تبنى عليه نداء تونس، تبنى عليه نداء تونس في البداية. احنا وقت اللي شفنا اللي الخيال اللي كانوا معنا في نداء تونس زاغوا بالمشروع الوطني العصري والثوابت الأساسية والأصلية اللي تبنت عليها حركة نداء تونس، قررنا باش نخرجوا ونمشوا نهزوا المشروع هذا لوعاء آخر. الحزب معناتها جديد بصدد التهيكل، نفكروا باش نعملوا إن شاء الله بداية من موفى جوان باش نعملوا مؤتمراتنا احنا زادة، باش نحاولوا نصيغوا رؤية جديدة في المشهد السياسي، باش نحاولوا نقدموا الإضافة بعيد على المشاحنات والمهاترات السياسية، بعيد على التصادمات مع الأحزاب الكبرى ولا الصغرى على حد سواء. انا كان الأخ ركز معايا، احنا ما نحبوش نتصادموا مع الأحزاب، نختلفوا موضوعيا، ليس موضوع صدام هنا بالضبط. لا نختلفوا، صحيح ان نختلفوا، اما راهو رأي ورأيك هو اللي نجم يوصلنا النتيجة، مش كل واحد يتمصم. والنقد سي علي بن ابي طالب يقول رحم الله امرئ نهدى لعيوبي. اخويا اخي سبحان الله، اخي انا كي ننقد ولا بالعكس النقد يفيدنا باش نقدم. انا كي ننقدك راه مشني متحامل عليك والا نكرهك والا. احنا الحركه هذه في حركه مشروع تونس مدين ايضا يدينا للجميع، ماخذين موقف وسطي، لانا في الحكم ولانا في المولات، سنحاول ان نعمل جاهدا على تقييم الاوضاع اذا راينا ان هناك اعوجاج، سنحاول ان معناتها نكون جبهه وطنيه تبلور الرؤية، رؤية المواطن التونسي للواقع اللي موجود عندنا تو في المشهد السياسي. سنحاول أن نبني تحالفات جديدة بنظرة مغايرة ونظرة جديدة ربما تقودنا إلى الأمام، ومعناتها تمنع بعض الأحزاب من الاستفراد بالسلطة أو الاستفراد بالمشهد السياسي. أو هي تونس بكل صدق رايمة نجم تتحكم كان بائتلاف، تحكم بأكثر من حزب. تونس على مر تاريخ ولو اني كانت شهدت معناتها الحكم الانفرادي في عهد الزعيم الحبيب بورقيبه وفي عهد زين العابدين بن علي، الا اني تونس توا في الوضع هذايا ما تنجم تتحكم كان بتوافق. والتماشي اللي ماشي فيه حركه نداء تونس وحركه النهضه فيه جزء من الصح، ماهوش غلط برمته. اما احنا وشني اللي وين الصح، وين الصح بالضبط؟ الصح انه في الوضع هذايا يلزمنا نلقوا مخرج للبلاد، ويلزمنا نحاولوا نهدئوا الوضع اكثر ما يمكن باش نجو خاطر نحن. هل سيجد هذا بخاطر حلول اقتصاديه عمليه عاجله لوضع اخي الاقتصاد؟ شوف الاقتصاد أم هو انقاذ لحكومه الصيد، حكومه الصيد في مأزق، هذا مسار اخر وهذا سؤال اخر. في تونس الان في المشهد يتداخل السياسي بالامني بالاقتصادي بالاجتماعي تو خلطه، اذا كان الواحد ما يعرفش كيفاش يديرها نجم تنفجر الاوضاع في اي لحظه واخرى لا اكثر ولا اقل. احنا مع أني الأحزاب هذه تتآلف مع بعضها، ولكن ليست على حساب أحزاب أخرى ولا مجموعات سياسية أخرى ولا على حساب المواطن التونسي. احنا ما نخربوش من القطرة باش ندخلوا تحت الميزان. لكن أستاذ مادام هو وردت الإجابة على لسانه منذ حين قال نحن بصد العمل، نحن نعمل، أين أنتم؟ شنو احنا ما نحن ظهرنا هو عمره 34 سنة ونحن عمرنا شهر ولا شهرين، ما ناش نخدو فيهم ربي عوانهم، ما ناش ضدهم وما ناش ضد حتى اي حزب. احنا مع الجبهة الشعبية ومع حركة النهضة ومع التحالف الديمقراطي ومع كل الاحزاب اللي هي تمثل الطيف السياسي. التنوع هذايا هو اللي يثرينا، التنوع هذايا والزخم السياسي اللي موجود اللي ما كانش موجود قبل، هذايا هو اللي يثري المشهد السياسي وينجم يوصلنا الحل. احنا انهم يخدموا ربي عاونهم، انهم ينجحوا ربي عاونهم، انهم يعملوا حزب كبير ربي عاونهم، ولا واحد ينجم ينتزع منهم من النجاح هذا؟ هم قاعدين ينجحوا اذا كان ثم احزاب مش تخدم وقاعد على نفس الخطاب. انا نشوف لي ثم احزاب قديمه، ثم احزاب يساريه واحزاب دستوريه الى حد الان ما تعضتش وما بدلتش الخطاب نتاعها وقاعده تلوك في نفس اللبانه. وهذاك علاش حركه النهضه افتكت معناتها قصب السبق واخذت زمام المبادره ولا تتحقق في نجاحات، وهذه من حقها من حق. واضح أستاذ، أمر معك سي محمد طاهر كممثل عن المجتمع المدني، ربما من خلال هذا المؤتمر أرادت حركة النهضة تمرير بعض الرسائل المشفرة إلى الخارج قبل الداخل. لا حركة النهضة مرت لنا نحن الرسائل المشفرة قبل ما تمررها للخارج للأمانة. أما ننطلق بالله من كلمة صديقنا، هو أنه المراجعات صارت من 2012 إلى حدود المؤتمر هذا. نال الأمانة نشكك في المراجعات أني صارت من الوقت هذا، ويعذرني سيد فهمتني بالضبط. هو التقييم باش يصير نقد وباش يصير كذا، يعني هذاك هو إطار متاع المراجعات. هو التقييم هو في إطار مراجعات، فهمتني؟ أنه يقول الهوية مش تنزلنا عليها، أما راي كلاسي الهوية كلاسي. توا ولينا نخدموا مدنيين، ما عندناش الشعب التونسي شعب مسلم، الشعب التونسي شعب عربي، الشعب التونسي حتى واحد ما يشك في شيء هذا. يعني احنا توا باش نخدموا المواطن، المواطن في قفته، المواطن في قرايته، المواطن في علاجه، المواطن في العمل متاعه، المواطن يعني قضايا الهوية هي قضايا ثانوية، لأن حاسمين فيها. الهوية هي بنت أو الكيان متاع التونسي، هذا حتى واحد ما يناقشه. لكن نحن كنشوف الدستور متاعنا في 2014 جوان 2014 باش وقعت المصادقة عليه، كانت عنا عركات وعركات وعركات على الهوية. الهوية اللي موجودة في المبادئ العامة للدستور، وموجودة في العديد من الفصول. الهوية اللي تعاركنا عليها في الفصل 13 متاع الدستور متاع حرية الضمير، اللي تعاركنا عليها باش ندخلوا المقدس كذا كذا، لأنه هذه عركة الهوية في 2014 قاعدين تعاركوا على الهوية. فهمتني؟ يعني التشكيك هذا نشكك فيه للأمانة ويعذرني. ثم المساج اللي حبت بالمؤتمر حبت توصل الإرهابيين للإرهاب، إن تونس قوية. صحيح المساج وصل مع سلبيجي نفس الشيء. المساج وصل انه في الثلاث سنوات هذية اصرفنا 4 مليار دولار، اصرفنا 8000 مليار تونسي، فهمتني، على مقاومة الارهاب في الثلاث سنوات، والارهاب قاعد يتكي فينا ديما، ونحن صارفين 8 مليارات. يعني تصور 8000 مليار صرفنا، تصور القيمة هذه متاع المال من مصدر رسمي البيجي قايد سبسي أكبر رئيس واللي نحب نقوه، فهمتي؟ رغم القوة هذه نحب نقوه. صرف 8000 مليار لمقاومة الإرهاب، وانا نشوفه نعيشه في نعيم. يعني المساج وصلت لنا، احنا وصلش لهم هما. ثاني حاجة، الإرهاب يتقاوم بالمواطن، يتقاوم بتقوية الانتماء والإحساس بالانتماء متاع المواطن التونسي لبلاده. المواطن التونسي توي يحب يهج، يحب يقلع، يحب يخرج من ملته. علاش؟ لأنه ثم محاصة، ثم محاصة، ثم مش محاصة، ثم ثم ثم ثم غابت الكلمة، غابت الكلمة، غابت الكلمة. نعم. هذا الرسالة الثانية اللي شفتها، اللي هي أهم رسالة، مشروع سيد البيجي قايد السبسي على المصالح الوطنية، ونفس الشيء مشروع حركة النهضة العفو التشريعي، العفو الوطني العام، مصالحة وطنية شاملة، مصالحة وطنية شاملة، غير المصالحة الاقتصادية، غير قانون شاملة. المصالحة الاقتصادية متاع البيجي متاع سيدة رئيس، إيش معناتها المصالحة الوطنية الشاملة بما فيها المصالحة الاقتصادية؟ بمعنى أعطيني نعطيك. ليش مصالحة؟ إحنا عنا عفو تشريعي عام، تعتبرها صفقة. إذن صفقة معروفة، هذه صفقة فوق الطاولة تحت الطاولة. إحنا عنا عفو تشريعي عام صار في 2011، وثم العديد من هذم حقهم في العهد البائد ورجع لهم حق، خرجوا من الحبس واخذوا تعويضات. شنو توا تدعو لمصالحة أخرى؟ لمصالحة أخرى يعني ثم التعويضات نشكك ونمشت التعويضات هذيك. لهنا يلزمني ما نوافق على المصالحة إلا ما تصير التعويضات. لهنا نرجع للكل، المصالحة الوطنية، المصالحة الاقتصادية ما هوش مشروع كل، هي مشروع نيدا تونس والتحقت به النهضة. العفو الوطني العام هو ما هوش متاع الكل، هو مشروع النهضة باش تلتحق به نيدا تونس. يعني هو قيادة باش تقسم تونس على اثنين، يعني ناس معاه اللي هما قوة وشادين السلطة بالصندوق وعندهم الحق في شيء هذا، نحو انتخابات بالصندوق، عندهم الحق بالصندوق، اخذوا هذوكم باش يسيروا البلاد كما يحبوا هما، وناس باش تحتج كما تحب. المهم انت احتج وانا نعمل شنو نحب. ما اخذوش البلاد على سك على بياض، معروفة سي سا سي سا. ولهنا ولهنا نرجعوا للمشروع الوطني. راي تونس ما تنجم تنهض وما تنجم تقوم كان بمشروع وطني يشارك فيه اخر فرد في بنقردان في الذهيبه كما اخر فرد في بنزرت. وما هيش مشاريع متاع احزاب سياسيه فقط، يلزم كل التوانسه تكون تلتقي نحو هالمشروع الوطني هذا. المشروع الوطني هذا ما تبنيش حركه النهضه وما يبنيش نداء تونس، يلزم التوانسه الكل يبنوه، يلزم التوانسه الكل يحسوا انهم ينتموا للارض هذه باش ياخذوا حقهم من الارض هذه، يدفع عرقه وياخذ حقه. ماهيش لاشخاص اني الوطنيه لنا والوطن لهم. واضح وصلت الفكره سي محمد طاهر. قبل المرور معك استاذي، لابد من تمرير بعض الهوامش من المؤتمر العاشر لحركه النهضه. تم التصويت باغلبيه مريحه على ترشح السيد رشد الغنوشي. قلنا السيد رشد الغنوشي او الاستاذ رشد الغنوشي لان البعض من حركه النهضه يرفض الان كلمه الشيخ باعتبار التوجه السياسي للحركه، وبداوا يرفضون هذه التسميه كرئيس للحركه بنسبه 80%. حول موعد اختيار الامين العام الجديد للحركه بعد انتخاب الغنوشي رئيسا لها، أكدت مصادرنا أنه سيتم الحسم في بحر الأسبوع القادم، وقد علمنا أن عديد الأسماء مرشحة لخطة الأمانة العامة من بينها فتح العيادي وسمير ديلو ورفيق عبد السلام. بعد ظهور تباين في الأراء والمواقف حول تغيير اسم الحركة، تم الاتفاق على الإبقاء على اسم حركة النهضة، ثم تغيير طفيف على مستوى تسمية مجلس الشورى ليصبح المجلس الوطني للشورى، وقد أعلن 100 قيادي ترشحهم له، ومن المنتظر طبعا أن يتم إضافة 50 آخرين ليتم الحسم في الاختيار حول أعضاء مجلس الشورى ومن سيترأس المجلس. انتخابات السيد رشد الغنوشي كرئيس للحركة انطلقت في حدود 3 صباحا من يوم الاثنين، وذلك بعد أن احتد الخلاف. لا يمكن أن نواري ذلك، هناك اختلاف وخلاف شديد داخل حركة النهضة وقتها هذا الخلاف حول الاختيار، حيث اقترح الغنوشي أن يتولى رئيس الحركة الاختيار أعضاء المجلس التنفيذي، في حين كان موقف عبد اللطيف المكي أن يكون الاعتماد على الانتخابات ليقع ترويج خبر تهديد الشيخ بالانسحاب من المؤتمر. وفي الأخير أتساءل ليمرر لك الكلمة سي محمد صغير، ما سر بكاء الشيخ رشد الغنوشي؟ تفضل. كنا نبكوا على يعني البكاء وإحساس طبيعي وإنساني. شوف أخياني، رأوا أكبر أخطر رسالة نرسلها للناس وهي سلبية لكن إيجابية بالنسبة للإرهابيين، أنه لما نقولوا للناس رأوا نهاراتكم سودة ومستقبلكم أسود أسود من هالسودة ضي، رأوا هذه أخطر رسالة. أهم حاجة على الأقل اللي حابين نرسلها من خلال مؤتمرنا انطلاقا من ثقافتنا، معناه أنه أيامنا ما هي السودة مهما يكون الظرف اللي نعيش فيه، والمستقبل سيكون أفضل حتما، لأنه مع عكس هي تم هو القنوت، والقنوت يؤدي إلى تطرف ويؤدي إلى مجالات أخرى. إن شاء الله ربي يحمي أولادنا وبلادنا منها. مؤشرات الواقع تدل على أسمعني مليح خلي المؤشرات الواقع أنت خليك كمذيع إيجابي معنا لا خليك محايد، نظرة واضحة لطبيعة الواقع. لا وقت نشوف في مقر الولاية، ننطلق من واقع وقت نشوف في مقر الولاية معتصمين عندهم أكثر من شهرين ونص، الإجابة واضحة. أسمعني حبيبي إن شاء الله ربي يرزقنا ونستطيع أن نحل برشا مشاكل، وإن شاء الله المشيان متاع رئيس الجمهورية القطر والمنتدى الاقتصادي باش يتم في اكتوبر ان شاء الله بقدرة ربي يكون نقلة ايجابية، واحنا عندنا امل كبير ياسر انه سنتعاون من اجل هدايا ومن اجل غير من اجل افضل. احنا نعرف في نهار الخميس في 10 متاع الصباح وقفنا تسليم بطاقات الاعتماد للصحفيين، يعني اللي حضر في المؤتمر اكثر من 500 صحفي وفرنا لهم الحافلات لغير ذلك، وكان مهم جدا اختيار مكان المؤتمر كان عنده قصد يا خويا. يعني احنا عندنا اكثر من 400 الف موطن شغل مباشر في السياحة، والناس بعض السفارة تبحث في تقارير الدول متاعها على اساس راي تونس ماهوش بلد امن، وبالتالي ما ترسلوش السياح لثميكا. احنا لما نعقد ثميكا كانت هذه الرساله، وعيتنا دبلوماسيين وعيتنا سفراء وعيتنا وفود اجنبي باعداد كبير جدا وريتوا من خلال تسميتهم في المؤتمر وغيرهم من اجل هذه الرساله، على اساس راي بلادنا راي امنه مطمئنه والنجم السياحي يجي ونحلوا الاشكال هذايا. صحيح نعصر رواحنا، صحيح نكلف رواحنا بعض الجهد، لكنه هذاك في خدمه. أنا في تقديري الرسالة من هذه الزاوية مشت إيجابيا. الجانب الثاني راهو الدول الأخرى الأجنبية لما تكون نحن في داخلنا مفترقين ومتصارعين ومتعاركين لا من تلفتنا، خاصة وأنه الآن البعد الأمني هو الطاغي في العلاقات الدولية مش البعد الاقتصادي الاجتماعي، لأن الهموم الدول الغربية هي همومها أمنية، وبالتالي يهمها تأمين نفسها وتأمين حدودها أكثر من يهم أن يساعدك أنت. ورينا أنه بالنسبة للبلدان الأوروبية بعد اتفاقية شنغن مع التنقل الحر بيناتهم، واللي يعمل في أسلاك شيكة بيناتهم بالحدود ذلك، وبالتالي ولا الهم الأمني حاضر عندهم. أنا باش ندفع الناس هذه أن يتعوني لابد من توفير إطار من خلال المؤتمر، وهذاك على الأقل أضعف الإيمان بالنسبة لينا أو نتحمل مسؤوليتي بجانب هذايا، سواء كان في حضور قنوات أجنبية كبيرة ولا صحفيين ولا في الوفود الأجنبية ولا في من كان انعقاد المؤتمر، والهم هذايا كان حاضر عندي. بالنسبة للعفو والتشريع العام يا خياني أعطوا معلومة صحيحة، العفو والتشريع العام رأوا أقروا الباجي قاد السبسي، راهو ما قرتوش الترايك، راهو قروا الباجي قايد السبسي، وراهي الناس تسيبت في وقت الباجي قايد السبسي. اسمعني مليح، قرر محمد غنوش لا لا لا لا بعد عند حق تحقيق محمد كرد بعد كرد، بل بالعكس كانت فيه شروط افضل بالنسبه للمنتفعين من يتبخ وقت الترايك، فيه تعويضات ماديه لعسن والسجون الى غير ذلك. نحن هذا وانا مش هذا هم حاضر في راسي الان لما نحكوا على مؤتمر حضرنا، هذا مش هذايا باش نبقوا نلعبوا بيك بونك قول لي ونقول لك، لا لا خلينا نمشي شراكه ايجابيه وندفع للايجاب. جوانب الأخرى يا ولادي نحن رأي حركة ديمقراطية، خلينا نكون واضحين بعض المليح يا ولادي، رأوا نحن عنا من قبل مجلس شورى ونحن في العمل السري، وبالتالي التربية على العمل الديمقراطي موجود، تربينا على العمل الديمقراطي من خلال عملنا في النقابات ومن خلال عملنا في الرابطة، لأنه جزء كبير منا كنا نمارس في النقابة ونعرف هذا، وبالتالي الثقافة استسمعك على المقاطعة لماذا لم يقع التداول على رئاسة الحركة على اسمعني تو نجاوبك على كل أسف. ماذا بي ما تقولش عندي مصادري وأنا نقول لك راني نافي أكبر سلطة قرار في الحركة، أنا عضو مكتب شورى وعضو لجنة الأعداد المادي المؤتمر وكنت عضو لجنة العليا للاستفتاء وعضو مشرف على الاستفتاء في صفاقس، يعني الهموم كلها في راسي والتفاصيل عندي كلها في راسي، نعطيها لك مفروته والله ما خبى عليك شيء، انا عليك برا ما خبى لك شيء، تخبيش على الرأي العام مش على لا لا لا لا انت طرحت السؤال الرأي العام لما طرح السؤال تجيبه. بالنسبه لنا احنا ثم نقاط اختلاف وهي ضروريه، لكن اهم حاجه وين راهو اللي نقوله لخيالنا كل ما خلال تجربتنا ونجم نعاون بعضنا، هي ثقافه اداره الاختلاف. هذه الاشكال نحن نختلف بدرجه حديه جدا ونوكل وجوه بعضنا، لكن كيفية إدارة الاختلاف هي هذه المهمة، ما نضربوش ما نسبوش بعضنا ما نهينوش بعضنا وما نفترقوش، نحتكموا للأغلبية. إذن كون كما تحب، الاعتبار وأنه في جزء منه حركة النهضة أي دخل حركة النهضة أي دخل حركة النهضة لا لا لا لا إن شاء الله بخذ تربية ولا عنا ثقافة بينه خيالنا كل أكيد، وأنا قلت لك رأى والله وأقول ذلك صادقا قطع نظر كل شيء، هو يخصص مش مع كل برا مش يسألوهم هنا في قصرين، كنا نختلف لكن لما نصوت على مستوى النقابات لا نعطوا ولا نسبوا ولا نهينوا مباشره، انا بدي اخدم اني طايح بيه في المؤتمر الباحث. شوف صاحبي بالنسبه لنا احنا نقاط الاختلاف او انه يقع بالنسبه للمؤتمر، راهو من نجم رئيس الحركه يقدم المكتب التنفيذي الا بيان بعد ما يكتمل الثلث الباقي من اعضاء الشورى، الشورى انتخبنا 100 تو بعديك ال 100 ثم كوتيزاسيون للشباب وللمراه وللجهات، هذه يلزمها تتعود الكفاءات، يلزمها تتعود من 50، إذا شفنا في المياء ثم جهات ما تمثلتش يلزم نمثلوها في 50، عنا كوتا متاع شباب ما تقلش على 10%، إذا ما لقيناهاش في المياء يلزم نكملوها لها، عنا كوتا متاع مرأة يلزم نكملوها لها، وبالتالي وقتها يكتمل المشورة وينتخب الرئيس وينتخب المكتب متاعه، وبعديك رئيس الحركة يقدم المكتب متاعه المشورة بالزكي، هذا هو العملية. رئيس الحركة إلى حد اليوم فقط بدأ المشاورات من أجل تشكيل المكتب، النجم يطول حتى جمعتين ثلاث جمعات كما تشكيل الحكومات بالضبط، احنا ندربه في داخلنا على الممارسة في خارجنا، هذا هو الأصل. بالنسبة للخلاف اللي كان بين عبد الحميد الجلاصي وعبد التيف المكي والشيخ راشد، الشيخ راشد نعم، هذا الخلاف كان كالتالي، بالنسبة للشيخ راشد وهو طبيعي يعني كأنه برنامج متاع حكم، قالك يا أخي أنا تحبوني نشد رئيس، هاي شروطي أنه المجلس الشورى يزكي بأغلبية الحاضرين وبالأغلبية النسبية، ثم ذلك أنا أختار الفريق اللي عندي، وأنا كنت مع هذا الرأي، أنا بالنسبة لي أعتبر أنه المشرف متاع المحلية والمشرف متاع الجهوي والمشرف العام يعني الرئيس يلزم هو يشكل، وإلا نلعب اللعبة الثانية ونسموها ديمقراطية. ونسيت الشرط الأساسي ما ذكرتوش، أنه رئيس الحركة يتمتع بالصلاحية المطلقة. لا لا أسنى تنقل حاجة، وإلا نمشوا للعبة الديمقراطية التامة، أمشوا نمشوا بالقائمات المغلقة، وبالتالي كل واحد حبي يترشح يقدم القائمة نتاعه المغلقة ويمشي في الدعاية ويخدم على روحه، والصندوق يختلف الرئيس ومعه المكتب نتاعه. بالنسبة لعبد الحميد الجلاصي يرى أنه ضرورة انتخاب مكتب تنفيذي كاملا وعبدتي في إراء أنه الثلث على المكتب التنفيذي ينتخب. واضح تولى اللي غلب بعد المصادقة في المؤتمر أنه رأي راشد الغنوشي هو الذي غلب فالتزمت الناس. بالنسبة للموقف الطبيعي عن راشد الغنوشي, أي بني آدم يحضر في الافتتاح بهذا الشكل ويخرج بحزبه بالتصويت على الخيارات بتلك النسب ويكون يحقق النجاح هذاك ينبوش يبكي في خط بينما يتيح كثير من الفرحة, وخاصة العناصر اللي كان مختلف معها وكان اختلاف حدي في المؤتمر تلتقي معاه وبالأحضان, فتلك ثقافة أخرى تمشي رسائل للمؤتمرين على أساس إحنا رانا مختلفين لكن متفقين وما نفترقوش إن شاء الله. بالنسبة لتونس الكل نحن رانا نختلفوا لكن من أجل تونس مهما تكون درجة خلافات متاعنا رانا نتفقوا وربي يوفقنا. واضح. إذا نمر معك وتعسفنا عليك كثيرا أستاذنا أستاذ سليمان بعود, سأترك لك المجال الزمني الكافي. بتبعت الحال الحدث فرض نفسه وجعله ربما ينال نصيب النصيب الأوفر من الزمن في خصوص تدخلاته, لأنه الحدث الآن سأعود لك بعد أستاذ بعد رفع أذان المغرب صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قسين وما جاورها, وتقبل الله صلاة الجميع. موعد أذان المغرب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. Let's go. السياسة. برنامج سياسي حواري يتناول بالنقد والتحليل كل مستجدات على الساحة. بالسياسة يكون نهار ثلاث من 6-8 مع جمال بوزيدي. عودة من جديد أخواتي المستمعات أخواني المستمعين إلى حصة اليوم، وموضوع الحصة هو ما بعد مؤتمر العاشر لحركة النهضة. إذن لربما تغيير حدة الخطاب نوعا ما، ولتغيير نسق هذا الحوار نمر مع فقرة برقيات سياسية. يقول الخبر: شوقي الطبيب، توافقات الشيخين لا تعنيني، وتأكد أنني سأفضح كل شخص يطالبني بتمصي ملفات الفساد. تقول العصفورة: لو أعطي السلطة في وطني لقلعت أسنان الخطباء وذبحت السين وسوف وتاء التأنيث البلهاء. والزخرف والخط الكوفي وكل ألاعيب البلغاء، وكنست غبار فصاحتنا وجميع قصائدنا العصماء. يا بلدي كيف يموت الخيل ولا يبقى إلا الشعراء. يقول الخبر: قيادي بحزب معارض يسقط من التتبع ضد زوجته المتورطة في شبكة بغاء سري. تقول العصفورة: خليني الله يخليك بين الطرق وثنايا، يكفيني الله يبكيك شمت فيها عداية، نطلب على الله يكافيه على عملته معايا، مجروح أنا مجروح في مسكن الروح. يقول الخبر: أشارت مصادر متطابقة إلى أن المدعو أيمن الدريدي، والذي عين يوم 12 أكتوبر 2015 في خطة معتمد دوار هيشر بولاية منوبة، أنه مصاب بالجنون، وأنه سبق له الإقامة بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية. تقول العصفورة: هذا الخبر وإن تأكد من خلال التثبت في ملفه الطبي بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية المستشفى المذكور، تكون حكومة الحبيب الصيد قد أصابت ونجحت لأول مرة في تعيين معتمد مجنون في ولاية مستشفى المجانين. يقول الخبر: أشارت جريدة بيلد دي دوتشا زايتونغ إلى أن المحكمة أصدرت حكما عاجل النفاذ على رئيس بلدية زاربريكن، مدينة على ضفاف نهر الزار بألمانيا، بتجميد حسابه البنكي وعزله من خطته وغرامة مالية وتمرير ملفه للقضاء، بعد أن تفطن أحد العاملين إلى نقصان شجرة في السياج النباتي لحديقة عمومية. تقول العصفورة: بربي سلفونا عقليتكم يومين، أروا عنا برشا خفاف لدين، فماش ما ترتاح منهم الجسرين. يقول الخبر: قال حم الهمامي للسبسي: ماذا بينا ما تخرجش إلا ما تخلي حويجات باهية للتاريخ. تقول العصفورة: حسر على أيامك يا حمى مربوط بعيلة ومرأة، اللي تجري شهر تلمة في جمعة تلقاه فاء، خايف لنهار تفيق تلقى السبسي مشاه، تعدي في أيامك تستنى في منحه في رأس الشهر، تجبد منه تصرف منه وحسابك طوالي صفر. امتى يا حمى تتهنى وتطلع فوق المية شبر ويعطوك تريف بالجنة عادك بيه العمر وفاه. اجري ناظل يا مناظل خلص كريدي بكريدي واحلم بالزايد والفاضل حلمه بلوشي يا سيدي يا طيب. انت يا فاضل نسيت النكتة وانت جريدي اكبس روحك واصل ناظل باش تدبر طرف هواء. وشوف وشوف غطست ايامك في الخوف خايف من كرني المصروف والضوء تسكرت الماء خايف لنهار تفيق تلقى السبسي مشاء. كانت هذه فقرة برقية سياسية بأسلوبنا دائما الساخر إن شاء الله مع احترامنا لكل الشخصيات السياسية الواردة. فقط هي أخبار مؤكدة. أمرر لكم الكلمة في 30 ثانية للتعليق على أحد هذه البرقيات. أستاذ شكرا بالله بإيجاز. نحب نعتذر للسادة المستمعين على التشنج اللي صار في البلاتو وإن شاء الله نحن تو مفروض سي محمد صغير فمني حدا كبير وفمني عنده قدرة على التحمل الرأي والرأي الآخر في ماذا بينا. نعتذر لكل المشاهدين على المستمعين عفوا على التشنج اللي صار. نحب نعلق على ما قاله شوقي الطبيب حول أن توافق الشيخين لا يعنيني. هو في علاقة بالمصالحة ولو العفو العام لأنه بالحق المصالحة موضوع كبير. أولاً قبل كل شيء ثم هناك هيئة دستورية مكلفة بالعدالة الانتقالية ومش معلش نية دورها. اثنين ما نجم نحكو على مصالحة إلا أولاً بالكشف الحقيقة والمحاسبة ثم تسجيل المصالحة. بالتالي ما يقع من تسريبات أو من توافقات بين الشيخين فعلا لا يعني شوق طبيب كهيئة مكلفة بالفساد ولا يعني توانسة يحبوا يكشفوا حقيقة الفساد في تونس اللي أنا الفساد اليوم 16 بشكل كبير برسا ثم مال سياسي وثم أموال فنيا ما نعرفوش إلا غريبتها من جاي لتونس. ماذا بينا فنيا سواء الهيئة بتاع شوق طبيب تقوم دورها وتوفر لها الدولة الإمكانيات والتجهيزات المادية والبشرية اللازمة ليوم قوامة الفساد لأن الفساد أصبح بين ظفرين وللأسف ثقافة في المجتمع التونسي. بالتالي لابد من وقفة حازمة اليوم للمجتمع مش كان لا خاصة المجتمع المدني لمقاومة ظاهرة الفساد. واضح. أمر معك أستاذ محمد كمال الحيوي في التعليق على أحد البرقيات أو للدخول مباشرة صلب موضوع اليوم كما ترتئي ذلك طبعا. حتى البرقيات يهموا حصة اليوم سي جمال. تو كلام سي السيد العميد شوقي طبيب أنه ما يهموش توافقات هذه كلام مردود عليه من تو على خاطر خرجت ناس قبله وقالوا كلام وتعاهدوا أنهم باش يكشفوا حقائق وما ظهرتش. وكان تذكر أنت معز بالغربية الإعلامي المشهور معز بالغربية وقت اللي خرج مشى حتى لسويسرا وصرح وقال أنه سيصرح بكلام يدين البعض ناس متورطة في الحكومة ومتورطة في نافذة في أجهزة الدولة وعندها علاقات خاصة متورطة في الاغتيالات السياسية وأنه لم يقل ذلك الكلام. ومنذ ذلك الحين لم نسمع بمعز بالغربية بل ربما رماه البعض بالجنون ولا مشى لطبيب نفسي ولا مريض. حاجة أخرى فيما يتعلق بالتعيينات ذكرت التعيينات أنه معاينه معتمد مجنون. والله أنا بكل صراحة ولوني ما نحبش نكون مساوي كلها مجانين تو. أنا أريد اللي التعيينات كانت في عهد ترويكا تمت بصفة عشوائية وانتقائية خدمت فيها ترويكا مصلحتها. هو عين يوم 12 أكتوبر 2015 ثم جاء نداء تونس فوقع ما وقع ووقعت التعيينات زاد بصفة عشوائية لا تمت إلى الكفاءة. وأنا كنت واحد في نداء تونس كنت معناتها قيادي في نداء تونس وأنا كنت منسق جهوي لفترة تزيد على سنتين والتعيينات لم يستشيروا فيها أحد ولم تراع فيها المواصفات الضرورية للانتدابات وللتعيينات اللي هي تضر الإدارة التونسية وتضر بالبلاد وتعود بنا معناتها إلى الفوضى. بالنسبة لحكاية المصالحة الناس كل ترنوا إلى المصالحة الناس كل تحب المصالحة. سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول وإن جنحوا للسلم يظهر لي هكا سيما محمد فاجنح لها هكا ولا تقليد قرآن. قرآن أي قرآني وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ليه؟ احنا مع المصالحة لكن المصالحة راهي تجي بعد المحاسبة. راهو السارق أنا محامي وهني نخدم في راهو السارق إذا كانت عديها له المرة الأولى والثانية باش يرجع يسرق وثم جرائم معناتها يضاعف فيها العقاب على خاطر هناك عود يسمى العود معناتها يجب أن تقع المحاسبة على الأقل. مش يقول تعملوا لما شينق في الشارع ولا العبادة ذي لا يا أخويا بينوا أوسموا معناتها بالإشارة ولا بالقول بينوا يا فلان رانا فقنا به أنت راك سرقت فلوس الشعب ثم بعد ذلك خذ معاه الاجراء اللي تحب واترك حاله سبيلي بعد تجي المصالحه. اما اني ملفات فساد كبيره وانه الشعب هو اللي ضحيه وهو اللي دفع من جيبه ودفع من عرقه ودفع معناتها من وقته وجي بعد تقول لي سامحني جاي نعمل المصالحه اخي تسرقني وتقول لي جاي نعمل المصالحه ايش الساعه طرف قول لي انا راني سارق وبعد انا معك المصالحه. هذه النقاط اللي حبيت نعرج عليها فيما يتعلق مره اخرى نعود للموضوع ولو انه موضوع الحصه انه الوقت زربنا دهمنا الوقت. اقول اني معناتها النهضه حسب ما يروج في وسائل الاعلام اني نجحت في اداره مؤتمرها وانا تمنيت ان السؤال يا سي جمال يدار بطريقه اخرى ما هي انعكاسات مؤتمر النهضه على المجتمع التونسي ولا على المشهد السياسي. هذا هو السؤال الذي سنختم به. نعم هذا المؤتمر كيف سيكون انعكاسه على الخارطه الجيوسياسيه بتونس؟ نعم. النهضه ايش صرفت ولا شكون جابت ولا كيفاش عملت ولا مين جابت الفلوس؟ انا يهمني المؤتمر هذا شنو هي اللي باش يفيدني انا ويفيدك انت كمواطن، يلزم يفيدنا كمواطنين. شنو هي اللي نجم يقدم لنا المؤتمر هذا اللي عملته حركه النهضه وصرفت عليه واستجلبت ليه وسائل الاعلام وكان حدثا اعتبره حدث وطني على خاطر تناقلته وسائل الاعلام والصحافه المرئيه والمسموعه من الصباح لليل. وبعد ذلك وقعت النقاشات، ادخل على شبكات التواصل الاجتماعي وستجد ان الشعب برمته مشاغل بهذا المؤتمر. انا نشوف شنية فوائد اللي استفادها المواطن التونسي من المؤتمر. السؤال الذي ينجم يجاوبنا عليه الاخ. تفضل سي محمد صغير. انا نحب ننبه الخيان على كل حال، انا ما كنتش متوتر فقط ونكون الناس مسؤولين طالما ان الشعب يسمع فينا. الواحد لما يتهم على الاقل تكون عنده معطيات ثابتة وإلا يتفادى. نعتذر لكل السادة المستمعين حول ربما بعض فترات التوتر التي سادت خلال هذا البرنامج. أنا ثم حوايج وقعت مهمتين في بلادنا وخلوا بلادنا كبيرة. المشروع الأولاني هو بعد لقاء فرنسا بين الشيخين، للأسف الشديد الشيخين ظهروا أعقل ما ثم في البلاد. كان المشروع الكبير هو مشروع التوافق أو مشروع الشراكة السياسية، وهذا اللي خلى بلادنا في الوضع الحالي هي فيه شيء كبير من الاستقرار. البلاد هذا يستنفذ روحه الاعتبار وأنه الشراكة ولا التوافق ولا خط استراتيجي عن تقريبا كل الأطراف. أنا قلت لك قابلت بعض الأطراف من السياسيين اللي هم عندهم باتصال مباشر محسن المرزوق يقول أنه هذه البلاد لا تحكم إلا بالشراكة، معنى الحمل والعبء الموجود في البلاد ما يجمش يتحمله واحد برك. وبالتالي هذه ورثة ثقافة راسخة عند كل السياسيين، وإن شاء الله بقدرة ربي هذه تنعكس إيجابا على شعبنا الكل أنه نرى نختلف له. لكن بعد ما نحتكم الصندوق رو خيان اللي يحكم صح عليه والأخر يبقى في المعارضة ينقد وما يكونش عنصر هدام لا في التعطير ولا في الحرق ولا في الإضرابات. هذا جانب رينا اللي هالمشروع هذا وهو مشروع الشراكة استنفذ أغراضه الاعتبار ثبت، لكن البلاد الآن محتاجة إلى قفزة أخرى إلى مشروع أخر كبير. وقولوا أنه المصالحة الوطنية الشاملة يهديكم رأي فيها العدالة الانتقالية رأي جزء منها رأي مسار. والمصالحة الوطنية الشاملة رأي مش معناها برا سامحوا فسرق صح عليه مش بالمنطقة هذايا، لا لا لا، وإنما تسريع بحل الملفات هذه رأي ألاف المليارات مجمدة رأي إرجال أعمال عندهم فلوس ما يزيش نظمرها. يا أخي تقول لي واحد معطل في جسمه في الولاية متلفت له حد شيء وفي جانب ثاني تخزن الفلوس سرق، خلي يعترف بالسرقة متاعه ونشوفوا لها الصيغ كيفاش باش نعالج المسائل هذه. المهم التعجيل بالقضايا هذه باش الفلوس هذيك تخرج من دائره التجميد الى دائره الاستثمار والفعل باش تعطينا مواطن شغل. هذا هو القصد من الاستثمار، راهو حتى حد ما يقبل انه المجرم ينفذ بجريمته. هذا اللي حتى اخلاقيا وانسانيا وقانونيا ما تنجمش تعملها. ولهذا البلاد محتاجة إلى مشروع آخر كبير وهو المصالح الوطنية الشاملة، ولا مناص له منه ولا مفر منه. إذا هربت منه اليوم راك جاي وغدوة، لأنه ذاك الحل الوحيد باش نزود الإشكالات القائمة، ولا باش نبقوا معطلين ومجمدين الناس في إمكانهم أن يبدعوا ويصرفوا أموالهم. يا بني آدم هذا عنده فلوس جامدة وموجودة حتى في بنوك الأخرين، الناس عن رجال أعمال واليهرب المغرب، المغرب والتستثمر في البلدان الأفريقية وإحنا مجمدينهم، توز فلوس يمشي غديك وزي سكر لكم مؤسسات اللي تعمل هنا. شو تعمل له أنت؟ دبر عليه فلوس وفلوس وعرفها يهز ويهرب بها. يا خير أما أفضل نلقى حل مع المواطن التونسي وفلوس التونسية، ولا نرهن روحي عند البنوك الأجنبية. صارت مشيرة تقولي راك رهنت بلاد البنوك الأجنبية، ومشيرة أخرى جيل الناس اللي عندها فلوس هنا ومجمدها ومحبس لها باسبوراتها ومنعها من الاستثمار. لابد من نلقوا حل، والحل ضايع أنه نتنازل أوجاعنا، نقبلوا أوجاعنا توجع مش إشكال. طالما أنك تحب الحل، الحل ما يجيش بالبساطة، يجي بالعفس على الأمل. وللأسف الشديد اللي بدهم يقروا حاجة أنه المافيا متاع حكم بن علي حاطت كل شيء في جيبها، لما جينا نلقوا بلاد خاوية ما فيها حد شيء، وشو تعمل أنت؟ تحبسك ياك وتبقى تحابس في الناس حتى قام محاكم وتجبد القضيه نتاعو وتتبع الاستئناف وتتبع التعقيب وتتبع حكم بعديك امتى هذا باش يتم. واذا كان هو كل مهف وعنده فريق نتاع محاماه تو يمغط لك عمرك كامل ننفلو نحن وننقرضوا نحن وتولي عظامنا فصفات وما تحلش القضيه دي. وبالتالي البلاد محتاجه لمشروع اخر كبير اسمه المصالحه الوطنيه الشامله. البلاد زاد كيف كيف كانت محتاجه في الرقعه دي نتاع البيزل كانت محتاجه القطعه. والله شوفوها بالايجاب مؤتمر حركه النهضه صحيح هو لحل الاشكالات الداخليه في داخل حركه النهضه، لكنه نحن زاد نعيش في بلاد ماناش مغمضين عليها ونعرفوا مشاكل بلادنا. ولهذا جزء من المؤتمر نتاع النهضه هو في الجانب هذا نكمل القطعه نتاع البيزل. وكنت انا من بين الناس اللي حرصنا على اساس انه هذا المؤتمر لابد ان يحضره كل التوانسين. والله مش مسكيت البونتو، احنا قلنا راه مهما يكون حجمك بعد الانتخابات لا تحكم الا بالشراكه، يعني مهما يكون الانسان الاخر اللي معاك شريكك في البلاد في الجغرافيا مهما تكون نسبته في صندوق الاقتراع لابد ان يكون شريكك في الحكم ولابد ان يكون شريك ويأخذ موقعه من السلطه مهما تكون. ولهذا الموقع في المستقبل مش بحسب حجم الانتخابات وانما بالثقافه اللي ارسيناها وهي ثقافه الشراكه. هذه اهم حاجه ارسيناها الثقافه دي بالنسبه للمؤتمر حركه النهضه اللي تقام. وبالتالي احنا روا عنا مشينا من مشروع اللي هو اسمه التوافق الى مشروع اخر كبير اسمه المصالحه الوطنيه الشامله. وفي تقديري انه حزب حركه النهضه من خلال المؤتمر بتاعه نحن كان انتم ثم مشهد اخر ما انتبهتلوش من الخروج الى حد وصول المؤتمر كان اولادنا مع رجال الامن اكتف لكتف في المحافظه على الترتيب والنظام الى غير ذلك، لانه كان رئيس الدوله جاء وفي فتره اللي كانت الناس تشد في خلايا نائمه وخلايا فاعله. تذكر الاحداث نتاع المنيهله لم تعمل نوبه نتاع اساس الجنوب ولا تكبلي الى غير ذلك ونديتو. يعني في الظرف كيف هذايا كان اولادنا ورجال الامن كانوا كتف بجنب كتف لمحافظه على النظام ومحافظه على امن المؤتمرين ومحافظه على الوفود الاجنبيه ومحافظه على الوفود الدبلوماسيه اللي جات. فبالتقديري انه نحن استدعينا الناس كله كل الناس كلها تحضر وان شاء الله بقدره ربي يعملوا مؤتمر والله يوفق. استدعوا الناس الكل استاذ ان شاء الله بقدره ربي الاستاذ الكريم بعود، استدعوا الناس الكل الا الجبهه الشعبيه. نعم قاطعت المؤتمر، ربما هذا موقف مبدئي من الجبهة الشعبية. كذلك سؤال آخر، بدأ انعكاس هذا المؤتمر على رسم خارطة جيوسياسية جديدة بتونس مستقبلا؟ فيما يتعلق بعدم حضور الجبهة الشعبية لمؤتمر حركة النهضة، المسألة مسألة مبدئية لأنه تم دم تاع شهداء تاع شكري بالعيد تاع البراهمي تاع نقد، وهذا الملف بقي إلى حد الآن غامض ولم تتخذ فيه أي إجراءات لكشف حقيقة الاغتيالات السياسية. وبالتالي نعتبر في الجبهة الشعبية ونعتبر الناس الصديق للجبهة الشعبية أن المسألة مسألة مبدئية لن نحضر، ونعتبر النهضة باعتبار النهضة مسؤولة سياسيين على الأقل في هذه الاغتيالات، وبالتالي ما بيناتنا دم، وبالتالي لا يمكن الحضور. قلت لي خويا ولا بويا ونمشي نحضره في عرسه حتى أخلاقيا ما تقبلش. هذا هو واحد. اثنين، فيما يتعلق ثم مسألة نقطة مهمة برشا جبتها سي محمد طو، هي قال أراه مؤتمر حركة النهضة جاء للإجابة على خلافات داخل حركة النهضة بالأساس ما بين شق الحمام وشق الصقور، وقال بصريح العبارة ما أنا مش من الإمام راس. وبالتالي بالنسبه للتوانسه مهم التوانسه مهمش برشا كما ذكرناها من قبل في مؤتمر حركه النهضه، مهم التوانسه اليوم القفه نتاعهم معيشتهم البطاله الى غير ذلك. هذا مهم الشعب التونسي ككل، راهو ما راهو قليل كان النخبه والمثقفين هم اللي تبعوا مؤتمر حركه النهضه، اما الفلاح في العيون ولا في المسجد العباس ما نصورش كان يتبع مؤتمر حركه النهضه يعطيه في اجابه عن اسئله في المعيشيه الى غير الغير. بالله اذا كان تسمحوا مازال الوقت في النهايه لا مش نخلي الكلمه، كان تسمحوا لي تعزيه في آخر حديثي، تعزي العائلة المناضل النقابي والسياسي والحقوقي لطفي النيجي اللي وفي الأجل اليوم لحد الفارط، والله يصبر أهله وعائلته والله يرحمه رحمه الله وتقبل الله في جنانه واسع جنانه ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوال وإن إليه وإن لله وإن إليه راجعون. فسأترك لكم فرصة الختام في 10 ثواني كلمة الختام نظرة تفاؤلية كلمة تفاؤلية للسادة المستمعين والمستمعات. أنا نعتذر على تشنج لقاء ما بيني وبين سي محمد للمستمعين ونعتذر زاد من سي محمد وهي مش منعاتي أنا باش نتشنج غير اللغاء اللي بالجو سخون داخل في الاستديو والقصرنية دمنا سخون واليوم النهار سخون فوقعت الحكايه دي نعتذر ونحن خويين معناتها في نهايه المطاف ونحن جايين نحلوا في مشهد ونحاولوا باش نوصلوا للحلول مش باش اناره الراي العام باش نخلقوا مشاكل بالضبط اناره الراي العام احنا خويين معناتها ما ان شاء الله ما ياخذش من خاطره منا وان شاء الله المستمع الكريم زاد يسامحنا خاطر اذاعه بصراحه والناس كل تسمع فيها وما يزمش يوقع الاختلاف لا يفسد للود قضيه بطبعا وان شاء الله نتقابلوا في حوارات اخرى ويكون الحوار ارقى وخير. واضح سي محمد صغير على كل حال بارك الله فيكم على الاستضافة. أول مرة نحضر أنا في إذاعة وجيت وما تعرف أنه لا اعتذر المحسن فجيت عوضته مرحبا بك مناسبة للتعارف ونحضر في حصات أخرى تسمحوني بس نحضر في حصات أخرى. مرحبا بك في كل وقت. حركة النهضة بعد المؤتمر ها هي رسالة البهلة تقولها حركة النهضة حزب كبير النجم يؤتمن على الحكم في البلاد والسلام. شكرا لك سي محمد صغير. نحن بداية شهر رمضان إن شاء الله رمضان مبروك على جميع التونسيين والتونسيات وعلى أهلينا في القصرين وإن شاء الله ربي يستر تونس وراها تونس من نجم وتنقذ فعلا لأن فعلا تونس مرهونة لدى الدوائر المالية العالمية إن شاء الله ربي يستر تونس وإن شاء الله تكاتف الجهود لكل كي من أجل إنقاذ هذه البلاد وشكرا. شكرا لك. لم يبقى لي في الأخير إلا أن أشكر ضيوفي الأكارم الذين شرفوني بالحضور اليوم الأستاذ سليمان بعود ناشط سياسي وحقوقي ونقابي السيد محمد صغير اليوسفي قيادي بحركة النهضة وعنصر بمجلس الشورى الأستاذ محمد كمال اليحيوي قيادي بحركة مشروع تونس وكان معنا السيد محمد طاهر الخضراوي ناشط بالمجتمع المدني. شكري الخالص والجزيل كذلك إلى زميلي علاء العجلاني بالغرفة التقنية على المجهودات المبذولة. لن يتوارى كلامنا ولن تجف أقلامنا ولن تموت الألسن داخل أفواهنا وسندافع عن كلمة الحق شاء من شاء وأبى من أبى. جمال بوزيدي يحييكم على حسن المتابعة والإصغاء يشعم بميهز كريح وإلى اللقاء. بالسياسة برنامج سياسي حواري يتناول بالنقد والتحليل كل مستجدات على الساحة. بالسياسة كل نهار 3 من 6 ل 8 مع جمال بوزيدي.